خدنا امبارح الست ضم، خدنا كميه الست ضم حاجه يا عبد الرحمن يا عمر كومن جدا، تمام. دلوقتي بقيت الست ضم، هناخد النهارده السته الهيماتومه. للاسف وانا بقول للاسف، اللي جت في امتحان نظري قبل كده حاجه وحشه جدا، شويه زي ده جت في امتحان نظري، لان انا رايي هو مش كومن قوي، تمام. ومع ذلك جت في امتحان نظري من خمس ست سنين، وبعدين يجيبها السنه اللي فاتت بروبلم سولفنج، تمام. فجت مرتين، هتعرف ازاي تيجي بروبلم سولفنج كمان شويه، وموجوده على فكره في البروبلم سولفنج اللي في اخر الكتاب. بص بقى، سبتا الهيماتوما يا عبد الرحمن، يعني ايه سبتا الهيماتوما؟ السبتا اهو حصل كوليكشن اوف بلاد على الناحيتين. اولا يعني ايه كلمه هيماتوما؟ كوليكشن اوف بلاد اوتسايد ذا فاسكولار سبيس، يعني مش في مكانه، يعني سبكيوتينيوس بتاع وهكذا. اذا ده كوليكشن اوف بلاد ما بين الميكوبريكوندريوم والسبتوم، ولكن البوث سايدز، تمام؟ ما بتحصلش على ناحيه واحده، ماشي الكلام؟ طيب يوجوالي تروماتيك باركوز تروما. اخذنا كلمه فراكشر نوز، فاكرينها؟ الفراكشر نوز ممكن يبقى فيها هيماتوما؟ اه، ايه المانع؟ فراكشر هيماتوما من بره وهيماتوما من جوه، تمام؟ اه سوري، من جوه، وبالتالي اكسيدنتال اللي هو الفراكشر. ممكن سيرجيكال يا دكتور افتر اس ام ار شفتوا بلس، لو انا ما حطيتش ايه؟ باك، لان فصلت الميكوبريكوندريوم عن السبتوم، فالمفروض احشي باك هنا وباك هنا. انتوا فاهمين الصوره دي جايه ازاي؟ الصوره دي جايه اكزيال، جايه كده، فاهمين؟ وبالتالي لو ما حطيتش باك هنا وباك هنا علشان الزق الميكوبريكوندريوم في لاب السبتوم او الاثنين في لابس في بعض، هيتكون دم. يبقى ده الاسباب كلها تروما، يا اس ام ار يا سبتوبلاستي يا فراكشن. كلينيكال برزنتيشن بقى، اعراض المريض، اولا ده هيستوري اوف تروما، مش انت قلت لي السبب تروما؟ ازيك يا محمود؟ انت قلت لي هيستوري اوف تروما، انت قلت لي السبب تروما، وبالتالي هيستوري اوف تروما. بايلاترال نيزال اوبستراكشن، بايلاترال. طبعا بص الصوره دي بتيجي في امتحان الصور من غير كلام طبعا. بايلاترال نيزال اوبستراكشن. الساينس بقى لما تيجي تكشف عليه. انتيرو راينوسكوبي، بص الكلام الحلو. بايلاترال فلاكتيوان. فلاكت يعني ايه فلاكتيوانت؟ يعني طري، يعني طري معايا، فلاكتويشن كان. مين اللي يبقى طري؟ صديد دم. لكن ينفع فيبروما؟ ينفع تيومر؟ لا طبعا. ينفع ماس عاديه؟ لا. يبقى بايلاترال فلاكتيوانت سويلنج ان بوث سايدز اوف ذا سيفر. ولاد انا ما قلتش تندر لانها مش انفكتد، فاكر البريكوندرايتس والهيماتوما؟ الهيماتوما بينفول بات نوت تندر. هنا ما قلتش تندر خالص، كمان شويه الابس اللي بعدها هقول تندر. الابس اللي بعدها على طول الدم ده هيبقى باص، هيبقى اصفر بعد ما كان احمر، وهزود كلمه تندر. كل الهيماتوما تيجي بايلاترال. سبحان الله الزمن بيعيد نفسه، النهارده الثلاث. في يوم ثلاث واحنا في الاوضه اللي جوه بقول انا عمري ما شفت سته هيماتوما يونيلاترال. والثلاث ده عملياتنا. فمجموعه من الطلبه جم معايا نفس يوم العمليات، فالنايب بيقول لي في حاله هيماتوما طبعا من حوالي سته هيماتوما. فقلت له بنج العيان بعد ما بنجه، تمام، علشان افضيها. وانا داخل عليه قبل ما ابص قلت له الطلبه ايه؟ ينفع اشوفها يونيلاترال؟ استحاله. ببص لقيتها يونيلاترال، بس هي مش ولي بايلاترال، هو المفروض القانون كده. لو انا دخلت سرنجه وشفاط هيجي ده، بينما دي لو ابسس، لو دخلت سرنجه وشفاط يجي بص. هو ده الفرق بينهم. وطبعا الابسس زي ما قلت تندر، وهيبقى في تروبنج فين وهكذا. الكومبليكيشن الهيماتوما دي، ايه المانع انها تبقى ابسس؟ في مانع؟ لا. ولو بقت ابسس ده في الدينجرس اريا او الدخيس، وهكذا. اذا لما يقول لك ايه كومبليكيشن، او لما تذكر لو سؤال سبت الهيماتوما هتقول له سبت الابسس مش اتس كومبليكيشن، هتكتب الكومبليكيشن بتاع الابسس. وصلت؟ اللي هي الموضوع اللي بعد كده. التريتمنت بقى سيستميك انتيبيوتيك تو بريفنت الانفكشن، لان انا خايف تابسس، يعني هي هيماتوما، خايف يحصل سكندري انفكشن وابسس فورميشن، وبالتالي سيستميك انتيبيوتيكس. لازم تفضي الدم، وسبحان الله وكان بقى براجع معاكم الاريكولار هيماتوما، هيماتوما اوريك، هيماتوما اوريس، تمام؟ فكنت اديته انتيبيوتيك علشان ما يجيلوش بريكوندرايتس، كنت فتحته وعملت ايفاكيويشن، طب نفس الكلام، افتح واعمل ايفاكيويشن. حاجه لذيذه بقى، هتفتح وتعمل ايفاكيويشن ازاي؟ احنا اتفقنا امبارح ان ده السبتوم، وهنا الابيض ده الورق الابيض السبتوم، وهنا ميكوبريكوندريوم، وهنا ميكوبريكوندريوم، فاكر؟ اتفقنا امبارح لو ده اتعور الفلاب ده والفلاب ده اتعور يحصل ايه؟ سبت البرفوريشن. اذا لو انا جيت افضي الهيماتوما، الهيماتوما اهي متجمعه هنا ومتجمعه هنا. لو جيت افضي الهيماتوما ترانسفيرس انسيشن هنا واخر هنا هيبقوا قصاد بعض هيجي له برفوريشن. فيرتيكال هنا وفيرتيكال هنا قصاد بعض هيجي له برفوريشن. اذا بعمل ترانسفيرس على الرايت مثلا وفيرتيكال على الليفت، يقوموا الاثنين يتقابلوا في نقطه واحده بس بدل ما يتقابلوا على طول الخط. طبعا محمد الكريتيف هيفكر يقول لي ايه؟ ما نعمل اكسجن فوق هنا والتاني تحت هنا، ما تتخيلش ان النوز يعني السبيس اللي انت تقعد تقسم فيه، لا لا لا لا، تمام؟ فاذا فيرتيكال ترانسفيرس اكسجن على ناحيه وفيرتيكال على الثانيه. تو افويد ايه؟ سيبتال بيرفوريشن. تو افويد سيبتال بيرفوريشن. يبقى دي اول كلمه اكسجن وفيكويشن، فيرتيكال على ناحيه وهورزونتال على الثانيه. نيجي بعد كده، طب بعد ما فضيت الدم، طب ما هو الميكوبريكوندريوم منفصل عن الكارتريج، مش هيتجمع ثاني؟ اذا حط له الترونيزال باك. وكأن بعيد تاني برضه الهيماتوما في دوري كده. بعد ما فضيت الدم عملت ايه؟ تايت باندج تو بريفنت ري كولكشن. تمام؟ يبقى اذا ثلاثه سيستميك انتي بايوتيك انسيشن وكاستويشن انترونيزال باك. السبتا الابسس بقى، ولاد السبتا الابسس هو نفسه الهيماتوما بس بدل دم بص. تمام؟ فده كولكشن اوف باس. بص الصوره اسفرت كولكشن اوف باس من بوث سايز اوف ذا سيبتوم ما بين الميكوبريكوندريوم والكارتريج، ده لو كان في كارتريج. ايه اسباب السبتا الابسس؟ وهنا اتذكر ايه اسباب البريكوندرايزس؟ انفكتد هيماتوما، انفكتد سيرجيكال وورم، فرانكل اكسكويز اهو، انفكتد هيماتوما، انفكتد سيرجيكال وورم، وانا بعمل السبتوم عمليه في السبتوم والمشرط مش معقم، او فرانكل اكسكويز. على فكره فرانكلين دونت سكويز، واحد هنا بريكوندرايزس واحد هنا، يا اما يجي لك ابسس يا يجي لك ابراسا ترموز معايا. يبقى اذا نفس الكومبليكيت، نفس الكوزس بتاع مين؟ بتاع البريكوندرايتس. كلينيكال برزنتيشن، طب ما هي الهيماتوما يا دكتور مع اختلافات ان ده ابسس، وبالتالي في جنرال كونستيتيوشنال سيمبتوم اوف انفكشن، دستور الانفكشن اي انفكشن يا محمد ايه؟ فيفر، هيديك، ماليز، انوركسيا. لوكال بقى هنا في بيج والبيج ثروبينج لان ده ابسس، وما ادراك ما البين بتاع الفيس معايا. يبقى ده ابسس، يبقى بالتالي ثروبنج بين. كلمه ثروبنج يعني نقح، تمام؟ نقح كده. اما لو ما حصلش باص لسه سيلولايتس هيبقى ضل ايه؟ كنتوري. لكن ده حصل سابيوريشن ابسس وبالتالي ثروبنج، وكاني بقول برضه الاكيد وتايتس ميديا لما الباص اتكون وهكذا، يبقى ثروبنج بين. تمام؟ بايلاترال ليزر اوبستراكشن طبعا زيها زي الهيماتوما. تمام؟ دكتور ينفع طبعا الهيماتوما صعب تفرقع لان دم متجمع، اما الباص ده اورجانيزم عمال يتكاثر يتكاثر يتكاثر، فاذا ممكن هنا الفلاب يفرقع. وصلت؟ ولو فرقع ينزل ايه؟ فيوريلاند ستشار، فيوريلاند مش ميوكو. فاهم يا محمد؟ ليه؟ لان ده باص، يبقى فيوريلاند نيزل ستشارج. الساينس بقى بالانتورا نصبي، طب ما نفس الكلام بتاع الهيماتوما. بايلاترال فلاب تو انت سولينج بوث سايز اوف ذا سيبتوم، بس كتبت في النص ايه؟ تندر. تندر، تندرنس is a sign of inflammation. تندرنس is a sign of inflammation. معايا؟ سيرنج اسبيريشن هيجيب باص هناك اهو. على فكره لو جالك صوره زي دي تقدر تقول دي هيماتوما ولا ابسس؟ ابدا. دي يا هيماتوما يا ابسس، الاثنين يمشوا. لكن لو قال لك في فيفر او تروبيك بين بقت ايه؟ ابسس. ولو ما قالش هيماتوما، ولو قال في هيستوري اوف تروما وسكت هيماتوما. مش ممكن تشخص ابسس الا لو قال لك ايه؟ فيفر او تروبيك بين او تندرنس. كومبليكيشن الابسس ده في الدينجرس اريا اوف ذا فيس، فهيطلع عن طريق الاوفتالميك فين للكافرنا الساينس، كافرنا الساينس ثرومبوفليبايتس او ثرومبوزس. تمام؟ دكتور انت قلت لي لو فرقع عن ناحيتين هيعمل ديستشارج، ده كده الفلاب اتخرب سبت البرفوريشن. طيب انا عايز اتذكر معاكم يا محمد يا بردان ويا محمد يا اللي بتشرب، بص بقى دلوقتي انا النوز عندي اهي، دلوقتي ده السبتوم مش كده؟ الابسس هنا، الابسس جه وكسر الكارتليج وفرقع وكل حاجه، ايه رايك في الحته دي؟ هتفضل زي ما هي؟ هتقع اسمها ايه دي؟ سوبرا تيب ديبريشن. السبته متدمر، الخيمه العمود بتاع الخيمه اتكسر كولابس، بس مش كل النوز، مش سدد، مش كل النوز، لا ده ديبريشن بس، سوبرا تيب ديفورميتي. وصلت؟ يبقى اذا نيكروس اوف سيبتال كارتريج بيرفوريشن وسوبرا تيب ديبريشن اللي هي ديفورميتي. فاهم يا محمد؟ تمام. ما هو الدرسم اللي هو ده؟ مش احنا اتفقنا ما بين التب والروت؟ ما انت ما بتذاكرش. فاكر رسمه؟ اول رسمه في النوز. فاكرها؟ تمام؟ طيب التريتمنت بقى بتاع الحاله دي. علاج الحاله دي ايه؟ نفس علاج الهيماتوما. يعني نحط في دماغك ده سيم از هيماتوما. معايا؟ سيستميك انتيبيوتيك هناك تو بريفنت، هناك تو تريت. انسيجن وافاكيويشن او درينج هورزنتال في ناحيه وفيرتيكال في الثانيه تو افويد سيبتال بيرفوريشن. طبعا الدكتور مايكل جاي متاخر. اهلا دكتور عمرو، كنت حاسس ان في حاجه ناقصه. بس فين احمد يا اولاد؟ ما بيجيش بقاله فتره علشان الدكتور مايكل والدكتور عمرو. بص بقى، ده فلاب في السيبتم ميوكوبريكوندريوم وده ميوكوبريكوندريوم. بقى في هنا بص وبقى في هنا بص. لما اجي افتح اعمل انسيجن ودرينج هفتح فيرتيكال هنا وهورزنتال الناحيه الثانيه علشان يتقابلوا في نقطه واحده بس. لكن لو فيرتيكال هنا وفيرتيكال هنا اتقابلوا طول الخط، هورزنتال هورزنتال اتقابلوا طول الخط. فاهم الكلام؟ اذا فيرتيكال في ناحيه وهورزنتال في الثانيه تو افويد سيبتال بيرفوريشن. وبعد كده اعمل له الترونيزال باك تو بريفنت ريكولكشن. يعني وكاني بقول نفس التريتمنت بتاع الهيماتوما بالظبط. وعلى فكره الكومبليكيشن بتتقال في الهيماتوما بالظبط، لان الهيماتوما بيحصل لها سكندري انفكشن. معايا؟ سيبتال بيرفوريشن، سيبتال بيرفوريشن. الخرم اهو ده التربلنت، ده السيبتوم. طبعا النوز علينا كاناتومي ديتيلز بيجي لك اندوسكوبيك، صوره نزل اندوسكوبي في امتحان الصور وهكذا. فده السيبتوم وده التربلنت، الانفيرو تربلنت كبيره جدا. وسيبك من الصور دلوقتي، بص بقى السيبتال بيرفوريشن ايه الاسباب؟ خرم الحاجز الانفي اسبابه ايه؟ قد يكون سيرجيكال ثرومبوسيس، يعني خدناه امبارح، خدنا عمليه تخرم الحاجز الانفي. سيبتال بيرفوريشن ايه هي؟ اس ام ار اند ريرلي سيبتوبلاست. هي اكتر ليه في الاس ام ار؟ لانك شلت السكيلتون. معايا؟ يبقى اذا سيرجيكال اس ام ار وسيبتوبلاست مور ان اس ام ار. ممكن يا دكتور طفل يجيلي بينزف او كبير بينزف من مناخيره اكوي، عارف يعني ايه كوترايزيشن؟ كي اكوي الناحيتين لانه بينزف من ناحيتين، تيكو الناحيتين الكي ده حرق، كويت هنا وكويت هنا مبروك وصلوا على بعض سته البرفوريشن، لان الكي ده حرق يا اولاد، الكتلي ده حرق. انتوا بتشوفوا طبعا الكتلي بتاع الجراحه علشان يوقف الدم دايفيرم والكلام ده. اذا لو عملت كوترايزيشن هنا وكوترايزيشن هنا مبروك خرمت الحاجز الانفي. إذا لابد تعمل كتري على ناحية توقف الدم والناحية الثانية توقف الدم بأي طريقة ثانية، باك بتاع، تمام؟ ما ينفعش تعمل بايلاترال كوترايزيشن سيمالتينيوس ان ذا سيم تايم. تمام؟ يا محمد أنت يا ابني أول مرة تقعد جنب أمك، تعالى أقعد مكانك. تعالى أقعد مكانك إيه؟ تعالى أقعد مكانك. تمام؟ أي مكان، أقعد بسرعة. اولاد ينفع اكسيدنتال تروما نوز بيكينج؟ يا خبر اسود، الصباع يخرم المناخير؟ اه شفتها عند البنات، بالذات البنات الصغيرين الاعدادي والستات اللي فاضيين في البيوت، تلاقيها بقى مش لاقيه تعمل حاجه فبتلعب في مناخيرها. معايا؟ فبتخرم الحاجز الانفي. على فكره الحكايه دي بجد، بيجي لوكالايزد بيركوندرايتس، اصلا ما بتخرمش فيهم ولا اثنين ولا ثلاثه. في بنت في ثالثه اعدادي عملت لها عمليه في مناخيرها كانت ضيقه، مبسوطه قوي انها وسعت، فالبنت بتحط صباعها كل يوم بعد ثلاث شهور سيبتال بيرفوريشن، مع اني ما عملتش اصلا عمليه في السيبتم، انا عامل في التربلنت. تمام؟ فالنوز بيكينج بيعمل لوكالايزد بيركوندرايتس وخرم في الحاجز الانفي. طب يا دكتور يعني هي بتلعب من ناحيتين؟ حتى لو ناحيه واحده هيجي بيركوندرايتس في النص هيفرق عن ناحيتين. معايا؟ خلاص نوز بيكينج لوكالايزد بيركوندرايتس، ما تلعبش في مناخيرك تاني، ما تتحججش. بنتريتنج انجي او ده الكلام الحلمنتيشي يعني، بتنشن على السبتم بسيخ حديد خرمته. انفلاماتري بقى، ايه الانفلاميشن لسه واخدينها حاله اخرى من الحاجز الانفي؟ سيبتا الابسس وفرق عن حيتين يبقى اكيوت سيبتا الابسس. كرونيك بقى دي هناخدها النهارده بس مبدئيا ومش هشرح. اللوبس والليبروزي يخرموا قدام كارتليجنس بينما السيفلس ورا البول. معايا البومر؟ معايا يا جماعه؟ ده مبدئيا لان ده سؤال ام اس كيو وهتعرف ليه كمان شويه. نيوبلاستيك مالجنانت تيومر كانسر وخرم تمام؟ ما الكانسر بيجي ناحيه واحده ويخرم الاثنين. توكسيك بقى وهنا نتذكر اغنيه السنه اللي فاتت في الفارماكولوجي كانوا يقولوا لنا من واحنا في سنه ثالثه فاكرينها؟ لا شم نجاح الموجي. مين نجاح الموجي؟ انا بقى انت بتهزر؟ ما اعرفش مين نجاح الموجي. مين ده يعني؟ المسرحيه كان اسمها ايه؟ اشهر مسرحيه ليه؟ ايوه لا البنت اللي كانت عملت الفرخه المتزوجون المتزوجون صابت جزار صابت جزار. لا نجاح الموجي ده هو مشكلته انه مات صغير لكن معلمي عيل ده ميت من ثلاث اربع سنين. شم الكوكايين خرم للحاجز الانفي وخلاني مسكين كان يقولوا لنا في الفارماكولوجي زمان. ليه شم الكوكايين خرم لك الحاجز الانفي يا محمد؟ لان الكوكايين بتشم كده بالانتوم كده سناف بوكس او بالشاليمون فالكوكين بيروح ضارب في الحاجز الانفي اول ما تشمه. الكوكين ده بيعمل ايه؟ سيفير فاز كونستريكشن. خدت في الفارماكولوجي مش سيفير فاز كونستريكشن بطريقه عاديه ده لو انت استخدمت الكوكين في الطب بيستخدموه في امريكا مسموح بيه طبي امبولات تحقنها الفيلد يبقى ابيض تماما تعمل العمليه بدون نقطه دم. لو انت شميته سيفير فاز كونستريكشن على فكره ما بيستخدمش في الطب في مصر ممنوع طبعا تمام. فالكوكين ادكشن ده لازم يعمل اسكيميا سيفير فاز كونستريكشن واسكيميا وبالتالي يخرم الحاجز الانفي. ما بالك بقى يا سي محمد يعني مستغرب من خرم الحاجز الانفي لو الكوكين ده مغشوش بتاع الايام دي عليه اسبرين وعليه نشاره ازاز. تخيل شوف الاجرام الاسبرين ريتم وعليه نشاره ازاز. وانا في سنه رابعه يا اولاد وانا في سنه رابعه احد الاساتذه كان بيدينا محاضرات مش الدكتور بتاع دلوقتي الراجل الطيب ده كان بيدينا محاضرات رمض الصبح تمام مش بتاع دلوقتي خالص. فالدكتور بيستنكر اعتقد انه لسه عايش الدكتور بيستنكر كان في سنه من السنين في الثمانينات في منتصف الثمانينات الخمره اتغشت في مصر فكان اللي يشرب خمره يجي له بلايندنس وكان كومن قوي. السلفيين تدخلوا في الخمرات وفعلا وكان اي حد يشرب خمره يجي له بلايندنس اوبتيك اتروفي وحاجات من دي. فالراجل بتاع الرمض لا انسى كلمته يقول المجرمين اللي مالهمش خبره لا انسى كلمته والله لا انسى كلمته سبحان الله يعني فعلا المجرمين اللي حطوا شرط ازاز ازاي. الكلينيكال بيكشر بقى الكلينيكال بيكشر بتاعت السيبتال بيرفوريشن. واحد عنده خرمه في الحاجز الانفي ما استغربش قوي. انا لسه بكشف على مهندس قريب قوي جاي من المانيا كان في بعثه في المانيا والحقيقه كسل يعمل عمليه هنا علشان الكلب اللي اتكلم في التلفزيون كسل يعمل عمليه هنا وقال لك لا ما طالما انا مسافر المانيا بعملها هناك. جاي لي بسيبتال بيرفوريشن سيبتو بلاستي وخرمين له الحاجز الانفي. فدي تحصل مع اي حد معايا وبالتالي كلينيكال بيكشر اتمي بقى سيمتوماتيك لو فيري سمول. ما لا تنسى هذه الصوره شايفين ولا لا؟ معايا؟ فدلوقتي اول حاجه اتمي بقى سيمتوماتيك لو فيري سمول بيرفوريشن بين بوينت بيرفوريشن كده صغير. طب يا دكتور الخرم ده مش هينفذ الهواء على الناحيتين؟ يقوم المخاط ينشف يقوم يعمل كراست. كراست يعني قشر تمام؟ المخاط لما بينشف بيبقى اسمه كراست. لما يجي يشيل الكراست دي مش هتبقى لازقه ينزل في ابستاكسس تمام؟ ابستاكسس اند كراستيشن وصلت المعلومه؟ ما تلعبش في مناخيرك تاني وتشيل الكراست معايا؟ يبقى ابستاكسس اند كراست ديستشارج. بعد كده وهو نايم في وسط الهدوء التام والناس نيام والدنيا هاديه يسمع صوت صفاره في مناخيره الهواء بينفذ بين الناحيتين ويسلينج ساوند خرم كانه تروماتيك بيرفوريشن لما نام فاكر؟ ويسلينج ساوند. التريتمنت بقى بتاعه ريبيتد الكلاينيزا دوش هناخده كمان شويه. ده عباره عن ايه؟ عباره عن غسول قلوي اللي العينين بيسموه ميه البحر تمام؟ اللي السعوديه خدته مننا وعملته دلوقتي عبوه بجد بعد ما احنا بنعمله باودر تركيبه، هم خدوه عملوه دواء، الفرنسيين عملوه فيزيومير وهكذا. لو انت عندك فكره الالكاليزال باودر ده عباره عن ايه؟ صوديوم بيكربونيت مع صوديوم كلورايد، تمام، على بوركس بيتحط على ميه دافيه ويستنشق بيه، يقوم يدوب الكراست بدل ما سعادتك تقعد تلعب فيه وتطلعه ويجي لك المستكس والكور ما يوسع، لا هو بتستنشق بيه بيدوب الكراست. يبقى الالكاليزال دوش تدوسول في الكراست. معايا؟ على فكره يا اولاد ده كربوناتو، الكربوناتو ده بيلمع اي حاجه، كانوا بيستخدموه في تلميع السنان زمان، السنان الصفراء، معايا؟ فالكربوناتو ده بيبيض وبالتالي بيدوب الصدى وبالتالي بيدوب الكراست. يبقى الكلاينزال دوش. كلوجر اوف ذا بيرفوريشن باي اوبتويتور، الفورم ده عملوا له زرار يقفلوه بيه، تخيل اهو زرار اهو. بوتون لايك، حته بتاع بلاستيك طريه. تروح مدخلها من ناحيه تك تروح راكبه الناحيه الثانيه. بس. طب ما هو فورم برضه هيلم حواليه انفكشن، لما يلم حواليه انفكشن ويدوب ويبوظ والكاوتشه بتاعته تتقطع شيله وحط واحد تاني، تمام؟ هو ده. بص الشبطه اهو. بركب ازاي؟ بس مش مخروم اهو. بركب من ناحيه هو طري تك يروح راكب من ناحيه، فاهم؟ تلبيسه يعني. ده هايل جدا رائع وموجود في مصر. كروشر اوف بيرفوريشن باي اوبتيوريتور، اوبتيوريتور يعني طاقه، ماشي؟ بوتون لاين سيرجيكال بقى. عمري ما تجرأت في حياتي ان انا ادخل اقفل سته البرفوريشن. السنه اللي فاتت احد الاساتذه النواب، احد النواب دخل سته البرفوريشن، فهو بيبلغني الليسته قلت له مين يا ابني اللي قال لك تدخل سته البرفوريشن؟ الاستاذ الفلاني الفلاني. فلما رحت العمليات تاني يوم الصبح بقول له وريني السته البرفوريشن ده، مين اللي قال لك تدخله؟ خرم. استحاله العمليه تنجح يا جماعه، لا في مصر ولا في امريكا ولا في اي مكان. ليه؟ يعني شغل نصب وشغل اورطه، لان المنطقه دي بتبقى فايبروتك ملهاش بلاد سبلاي، حط جرافت، حط فلاب ولا الهواء ريفريشمنت، انت بتوسع الجرح وحواليه فايبروس برضه كلها، فبتوسع الخرم. لدرجه كان في واحد داخل ترقيه الابحاث بتاعته سته البرفوريشن، شيعنا ستة البرفوريشن. بقول لك كلوجر اوف ذا بيرفوريشن باي تيمبوراليس فاشيا جرافت اللي غلبانه في عشقها معانا مش هيلم، تمام؟ او ميوكوزا الفلاب من السراوندنج ستراكشر، زي ما قلنا دكتوره مريم، ايه الفرق بين الجرافت والفلاب؟ الفلاب ليه ايه؟ بلاد سبلاي هاي ويز نو جود ريزلتس. نو جود ريزلتس ليه؟ ديو تو فايبروزس اوف ذا سراوندنج تيشوز. اهو نو جود ريزلتس ديو تو فايبروزس اوف ذا سراوندنج تيشوز. عمري ما شفتها نجحت ابدا. على فكره ده الاوبتيوريتور يا اولاد، بس هنا ديبريشن فبركب من ناحيه للناحيه الثانيه. وده كان درس امبارح في ايام. ايوه ده مش المفروض ان هو نيزل برفريشن سته من فضلك سته. عملت ايه امبارح؟ انا سبتك لان انا عارف الرد. هو ما راحش على لا بس ما تكلمش علشان في ناس بيسجلوا بس بس على فكره انا عارف الرد. هيبقى تريقه وحاجات من دي بس يعني يمكن انتوا بيتطبطب عليكم بس اصل في ابروتش للحاجات دي ايه؟ مش كده بس انا سبتك مع نفسك لان انا مش مقتنع باللي انت بتقوله اصلا لان انا عارفك انك بقرا فعلشان كده سبتك فاهم؟ قول عايز ايه؟ دكتور الست البرفريشن المفروض ان البرشن الناحيتين زي بعض لما الشخص بيتنفس؟ لا مش شرط. ليه؟ انت دخلنا في موضوع كبيره جدا، في حاجه اسمها نزل. يا ابني لو الناحيتين زي بعض ليه ربنا خلق لك فتحتين؟ ما يخلق لك فتحه واحده. في حاجه اسمها النيزل سايكل دائره الانف. انت وانت قاعد قدام دلوقتي بتنفس من ناحيه واحده بس. من غير ما تضرب. بعد شويه الناحيه الثانيه ودي تقفل من غير ما تضرب. بيريحوا بعض، ربنا خلاهم كده يريحوا بعض، اسمها نيزل سايكل، انت فاهم الكلام؟ وبلاش نتدخل في الكلام ده لان ده كلام دكتوراه فهعمل لك زي السكشن بتاع امبارح قبل ما ادخل لكم يعني انا حسيت ان فبلاش لان الكلام ده ما تتسالوش اصلا حتى في اساتذه ما يعرفوش اصلا. فبلاش نتدخل في الكلام ده. ماشي؟ معايا دكتور عمرو؟ اولاد لما نيجي للانفلاماتوري ديزيز اوف ذا طبعا احنا كده هناخد الانفلاميشنز اوف ذا نوز والسينوسايتس هنبتديها بكره ان شاء الله حتى لو ما لحقناش نخلص الانفلاماتوري السينوسايتس بكره باذن الله. يوم الخميس احنا عندنا حصه لان ما خدناش السبت زي ما اتفقنا. الدكتوره مشيره عرضت عليا رايي انا رايي انا ماليش راي هي انا قلت خالص بقى نعيم فقالت لا الكلام ما كانش كده ماير صح؟ لا لا قالت نخلص قبل العيد. قالت نخلص صح؟ ايوه لا انا سمعتها قبل العيد خلاص بعد العيد امتحانكم 13 11 هنرجع بس العيد لا قبل العيد والله قبل العيد احسن لكم ونتقابل بعد العيد نعمل القعده بعد العيد واخد بالك نكون مخلصين ماشي هو العيد ناس عليه قد ايه بس مش عارف ما حسبتهاش والله ما تزهقوش علشان ما تسيبكمش وراها حته دكتور خليها في العيد ان شاء الله قول يا رب دكتور فاضل اسبوعين على العيد قول يا رب حاضر حاضر قول يا رب اهلا رزان ازاي كان عمال اخرهم لغايه ما تيجي انفلاماتوري ديزيز طب سؤال دكتور هو لو احنا علينا في امتحان الدراما الكتاب كله كده الكتاب كله المنهج كله وانت لو ما ذاكرتش المنهج كله اصلا مش هتذاكره اخر السنه لان انت عندك الراوند جاي ماده الراوند اللي بعدين خلاص الموضوع انتهى هو الموضوع بتاع الراوند اللي ما تقلقش ما تقلقش الامتحان بتاعك كويس يا رب ماشي بس مش سهل الدرجه طب ايه الكيس اللي امبارح قلت لي عليه على فكره الامتحان بتاعك كويس لان جرى معروف على هذا اول راوند سهل ثاني راوند اصعب شويه ثالث راوند اصعب رابع راوند اصعب واحد السنه دي اصعب واد يا عم مش قدامي دكتوره ماني دكتوره ميار الانفلاماتوري ديزيز اوف ذا نوز يا اولاد بنقول فرانكلوزس هي ايه المنطقه اللي فيها شعر؟ هو فرانكلي يعني ايه؟ مش تفرقوا كان انفكشن هير فورتل؟ ايه المنطقه اللي فيها شعر في النوز؟ الفيستيبيول الفيستيبيول طلع منه شعر اسمه ايه؟ فابريشا هير او فابريسا هير تمام او الفرانكل ده دمن الفيستيبيولايتس بقى كله من فليم سبحان الله وكاني بقول فرانكل والفيزو فايستر الفيستيبيول كله من فليم ده ديفيوز يا اما فرانكل وهنشرح دلوقتي ده السكيما نيجي بقى للميكوزا انفلاميشن في الميكوزا اوف ذا نوز تسمى في الطب راينايتس راينايتس يعني لما اقول لك راينايتس يعني انفلاميشن في الميكوزا اوف ذا نوز راينايتس اي انفلاميشن في الطب يا اكيوت يا كرونيك اكيوت يا سبيسيفيك يا نون سبيسيفيك كرونيك يا سبيسيفيك يا نون سبيسيفيك يعني ايه يا دكتور سبيسيفيك ونون سبيسيفيك سبيسيفيك يعني كوز باي سبيسيفيك اورجانيزم ما يعملوش غيره لما تقول الدفتيريا ما ينفعش تتعامل غير بالكرايدي بكتيريا بدفتيريا لما تقول التي بي ما ينفعش يتعامل غير بالتي بي باسيلاي معايا اذا دي سبيسيفيك لكن لما تقول الاكيوت اوتايتس ميديا مور كومن تو بي كوست باي لكن ممكن تبقى كوست بحاجه ثانيه انتوا فاهمين الكلام كلمه سبيسيفيك ما يتعملش الا بسبيسيفيك اورجانيزم طيب يبقى الاكيوت راينايتس وكل ما اقول لك اكيوت سبيسيفيك في الاي ان تي سيان نوز سيان فارينكس لارينكس تقول لي ايه دفتيريا دفتيريا هنا هنا هنا معايا بس هي موطنها الاصل فين فارينكس فارينكس يبقى اذا سبيسيفيك الدفتيريا نون سبيسيفيك كومن كولد ما كل شويه الواحد يجي له كومن كولد فيروس وبيغيروا بعض اكتر من 100 انتيجينيك تايب يا دكتور مايكل هل تقدر تقول على دي سبيسيفيك؟ لا انفلونزا هو في سبيسيفيك تايبس للانفلونزا الحقيقه زي السوين فلو مثلا انفلونزا الخنازير ولكن بيحصل ميوتيشن برضه معايا اكزانسيماتا الحاجات اللي بتعمل فيفر ادراش اللي هي زي الميزلز معايا كان عندي حالتين مامس امبارح في العياده هم لسه مكتشفينها بقالها من اسبوعين والحالات بتجيلنا من رمضان اللي فات تمام يبقى اكزانسيماتا نيجي بعد كده كرونيك راينايتس سبيسيفيك ونون سبيسيفيك كلمه كرونيك سبيسيفيك في الطب يعني جرانيولوما او جرانيولوماتا تمام جمع جرانيولوما تمام كده يبقى اذا كرونيك سبيسيفيك يعني جرانيولوما فاهم الكلمه التي بي كنت بتسموها تبركلوما فاكر السيفلس جاما وهكذا هي دي اوما ماس جرانيولوما ماس اوف جرانيوليشن تيشو ماشي وما ينفعش تقول كرونيك سبيسيفيك جرانيولوما في النوز من غير ما تذكر نمبر 1 راينوسكليروما طب يا دكتور نسيت وكتبت اللوبس او الليبروزي او السيفلس نمبر 1 كل السؤال غلط كل السؤال غلط لان الرينوسكليروما ان ذا كومنست انتجرال هيومن ايجنت. يبقى انت مش فاهم لما اقول لك ايه الكومنست هيومن ايجنت تقول لي ايه ان جنرال في كل الجسم، تقول لي بالهرزيزس. ينفع تتسال بالهرزيز في مصر؟ لا. كذلك في الانيتي رينوسكليروما ما ينفعش تنساه. اذا الرينوسكليروما ان ذا كومنست انتجرال هيومن ايجنت، لما تروح امريكا وتقول رينوسكليروما يستغربوا جدا، ايه رينوسكليروما دي ما تقولهاش نمرة 10 ولا 20، لكن في مصر لازم نمرة 1. معايا يا جماعه؟ وزي ما انتوا قلتوا ابو الهول شال مناخيره علشان كان عنده رينوسكليروما، مش كده؟ وبالتالي هي الكومنست انتجرال هيومن ايجنت. لوبس، اللوبس يجي قبل السيفلس، السيفلس يجي قبل اللوبس، ما يفرقش معايا. اللوبس اللي هو ايه؟ لوبس بلجاريس اللي هو ايه؟ اتنيويتد بس النار، بس اتنيويتد من غير كازيشن، مش كده؟ ده اللوبس. سيفلس ممكن يجي في النوز بالذات الجامع، طبعا بانواع السيفلس المختلفه. ليبروسي طبعا، مصر فيها ليبروسي، السودان فيها ليبروسي، مصر في الصعيد فيها ليبروسي يا جماعه، معايا؟ وبالتالي ليبروسي الهند اكتر مننا، انا معايا، بس فين؟ فانجل انفكشنز، وما ادراك ما الفانجل انفكشنز. كان عندي عينه يمنيه امبارح سيفير فانجل انفكشن داخل على البرين، ممكن الفانجل انفكشن يموت. ودلوقتي الديزيز ده بدا يكتر قوي الايام دي عند الناس، لان ده بيجي المميت، الطيب المميت بيجي في الامينوكومبرومايزد بيشنت، تمام؟ اللي هم عندهم دايابيتس، اللي بيغسلوا كده والاميونيتي واقعه وهكذا، تمام؟ ده بالنسبه للجرانيلوماز، ولا تنسى رينوسكليروما نمبر 1. نيجي بعد كده النون سبيسيفيك، يا حصل اتروفي في الميكوزا، يا حصل هايبرتروفي في الميكوزا، يا اتروفيك راينايتس يا هايبرتروفيك راينايتس. ولا تنسى الاتروفيك راينايتس. ليه؟ لان احنا من ضمن الدول اللي فيها اتروفيك راينايتس كتير. عارف مين الاتروفيك راينايتس دي؟ الست اللي كانت بتجيب ريحه وحشه من مناخيرها هي مش شامه وجوزها شايف السنه اللي فاتت، فاكر؟ هي دي الاتروفيك راينايتس. ايوه اوزينا، الله ينور عليك يا زينه. اوزينا كليبسيلا اوزيني. واوزينا يعني ايه؟ ولا اوزيني؟ جمعها اوزيني، ريحه وحشه. بتجيب كوفيتس في اودر معايا؟ لان بتعمل تعفن بيتريفاكشن. لسه ما شرحناش. نشرح بقى يا محمد اللي كنت غايب امبارح. تمام؟ فرانكلوزس او فرانكل. اولا الفرانكل يجي لمين؟ الدم الهواء يا ولاد، الصوره دي بتيجي في امتحان الصور. الدم اللي يجي لمين؟ يجي الواحد بيلعب في مناخيره كتير. هو الفرانكل هنا جه لمين؟ واحد بيعمل سكراتش كتير، نفس الكلام، واحد عمال يحفر في مناخيره. يبقى اذا فرانكل استافيلوكوكال انفكشن اوف ذا هير فوليكل، وطالما استافيلوكوكال انفكشن اوف ذا هير فوليكل يبقى لازم في الفيستيبيول بس، لان الميكوزا ما فيش فيها هير فوليكل، ما فيش فيها شعر، يبقى يحصل في الفيستيبيول. السبب سكراتش. في ناس صباعهم ما بيطلعش من مناخيرهم. معايا؟ سكراتش والدايابيتس. انت بتضحك وانت تطلع من الدرس على طول. تمام؟ سكراتش والشوجر اللي هو الدايابيتس. معايا؟ كلينيكال بيكشر بقى السيمبتومز. سهل قوي الدم يا جماعه. بين وسويلنج اوف ذا نوز، اهو من فضلك بص للصوره واتكلم. ما تحفظش. بين فول سويلنج في النوز. تمام؟ لو السويلنج ده فرقع، عمل الصديد وفرقع، هيعمل بيرولان ديستشارج. او لو سعادتك لعبت فيها تفرقعه، هيعمل بيرولان ديستشارج. طيب الاكزامينيشن الساينس. بص الكلام الحلو. ريد، هوت، تندر، تمام؟ سويلنج في السكين اوف ذا فيستيبيول. نديول يعني، تمام؟ ريد هوت تندر نديول ان ذا فيستيبيول. بس اهي حته حمراء، تمام؟ بتوجع، تندر، انفليمد يعني هوت، سخنه. كومبليكيشنز، تضغط عليه ده في الدينجرس اريا اوف ذا فيس، يجي لك ايه؟ كافرنا السلف ربوز وستة الابسس. مش قايل لنا من شويه ستة الابسس؟ تمام؟ يبقى الستة الابسس كومبليكيشن الفرانكل، زي هنا بريكوندرايتس، هنا ابسس. معايا؟ وكبرنا السنه ترومبوز، بص الان بي الحمراء. انسيشن اند درينج اوف اف دريس باس. دونت سكويز. يعني كون صديد وبقى ابسس وثروبنج بين، افتحه بالمشرط. لكن دونت سكويز. ما تفعصوش وتلعب فيه، لانه في الدينجرس اريا اوف ذا فيس. ماشي الكلام؟ طيب. نيجي للتريتمنت. ميديكال سيستميك انتي بايوتيك وانالجيزيك انتي بايوتيك علشان ده ايتس. لوكال انتي بايوتيك كريم، جرامايس المرهم. معايا؟ جرامايس المرهم وكيفالوسبورين راس او حاجه. ولو كون صديد يبقى انسجن ودرينج. تعرف منين كون صديد؟ تعرف منين ان ابسس؟ throbbing pain. Throbbing pain. Vestibulitis. دي يا دكتورة مريم الفيستيبيول نوستريل. النوستريل اتشققت، الجلد اتشقق. اتشقق في الطب يعني اكسكوريشن، مسلخ. اكسكوريتد، مسلخ. تسلخات. عارف دي؟ المنظر ده اللي انت سعادتك بتنزل مستعجل علشان تيجي الدرس وانت بتركب عربيتك من الجراج بتشوف الواد الغلبان ابن سايس الجراج قاعد في عز البرد في الفجر في الشارع وتلاقيه مبربر ومناخيره محمره ومشققه. مش بتشوف المنظر ده؟ هي دي الفيستيبولايتس يا جماعه. سكندري لينيزال ديستشارج معايا؟ عمال ينف كل شويه وبرابير بيحصل له تشققات في الانف. اذا ده عباره عن ديفيوز انفلاميشن في السكين اوف ذا فيستيبول. سكندري لينيزال ديستشارج ديفيوز ريدنس اند اكسكوريشن، تسلخات. معايا؟ التريتمنت هي الميديكال تريتمنت بتاع الفرانكل. ده ينفع يتعمل ابسس؟ لا. زي الديفيوزور تايت ستيرن ينفع يتعمل ابسس؟ لا. على فكره ده جاي سؤال ام اس كيو قبل كده. الديفيوزور تايت ستيرن عامل لها اكسجن ودرينج؟ لا. معايا؟ لان ما بيكونش نفس الكلام. فده زي الميديكال تريتمنت اللي هو سيستميك انتيبيوتيك انيسيك انتيبيوتيك وكان مضاد حيوي. النيزل ديفتيريا. ودي مش كومن انها تيجي في النوز يعني. هو موطنها الاصل الفارنكس. تمام؟ بقول لك هي سكندري للفوشيا، فوشز باللاتيني يعني فارنكس. فوشز يعني فارنكس. تمام؟ قال لحد شطوره يفكرني، هو كورين بكتيريام ديفتيري بيعيش فين بالظبط؟ في الفارنكس. بيعيش فين؟ كريبتس اوف ذا تونسل والنيزوفارنكس. تمام؟ كريبتس اوف ذا تونسل جوه والنيزوفارنكس ويعمل سودو ممبرين هنا. تمام كده؟ ديفتيريا. وبعدين السودو ممبرين يسرح على تحت لاركس، يسرح على فوق موز. اذا الفوشيال برايمري، اما النيزل ولا ريجيال سكندري الفوشيال. وصلت المعلومه؟ يبقى اذا النيزل سكندري. صعب جدا تشوف واحد عنده ديفتيريا نيزل من غير موطنها الاصلي. وصلت يا مايكل؟ تمام. يبقى سكندري الفوشيال ديفتيريا. الكوزز طبعا الدفتيريا يا ولاد يونيلاتر، الدفتيريا اسمها باللغه العربيه الفصحى الخناق اللي بتخنق بايه؟ بالسودو ممبرين. طيب هي ليه يونيلاترال؟ ليه قالوا لك السنه اللي فاتت في مايكرو بيولوجي السودو ممبرين هنا يونيلاترال؟ في الفارنكس يونيلاترال، في اللاركس يونيلاترال، في النيزو يونيلاترال. لان لو جت باي لاترال يا دكتوره مريم ما شفتش العينه. وبالتالي اللي انت هتشوفه يوني. معاك؟ اذا هتعمل يونيلاترال سودو ممبرين، بص اهو. يونيلاترال سودو ممبرين. وبالتالي يونيلاترال ليزر اوبستراكشن ويونيلاترال ليزر ديستشارج. الديستشارج هو معرق بدم. معرق بدم سيروس ومعرق بدم علشان يبقى قديم لاترال فاكر؟ وبالتالي اسمه سيرو سانجناس. سيرو سانجناس يعني سيرس ومعرق بدم. سانجناس يعني معرق بدم. معايا؟ هو اسمه كده. سيرو سانجناس ديستشارج. سيرو سانجناس ديستشارج. وعلى فكره يعمل اوفنسيف نيزل ديستشارج؟ يعمل اوفنسيف. لان السودو ممبرين ده مكون من ايه؟ من باص ديرتي جريش سودو ممبرين. معايا؟ ولكن مين؟ نمره واحد لغايه 100 offensive nasal discharge unilateral in a child foreign body. على فكره الدفتيريا تشايلد برضه ولكن تيجي نمره 101 معايا؟ لان مفيش دفتيريا دلوقتي. سكندري لان الاورجانيزم ما بيعيش في النوز اصلا، هو بيعيش في الفارنكس وبالتالي يعمل في الفارنكس. تمام؟ والسودو ممبرين نفسه اكستند لغايه ما يوصل للنوز، يبقى دي سكندري. دي فاهمه؟ نيجي للكومن كورد او الكورايزا. تريتمنت في الفارنكس لانه مش نيزل ديزيز زي ما قلنا. معايا؟ فهناخدها انتيتيلز في الفارنكس. السنه دي يا اولاد هتاخد دفتيريا في في منهجين، منهج الكوميونتي ومنهج الانتي. انتيتيلز هتزهق منه. كوميونتي بقى امال ايه؟ كوميونتي زي بعض الطب جزء من الطب. ده جزء من الطب تبع كليه الطب برضه. على فكره الكوميونتي اللي انت بتتقل بيه ده في امريكا حاجه جامده جدا. ولاد البابليك هيلث ده حاجه جامده جدا في امريكا، حاجه قويه يعني. الا في مصر يا دكتور. واللي في مصر وبيبقى تبع منظمه البتاع دي اللي في ايطاليا اسمها ايه؟ الصحه العالميه. منظمه الصحه بيبقى بالدولار، بيبقى كويس قوي. فما تستقلش بالكوميونتي. احنا اللي بندرسه غلط ومش مدينه انتوا. بص بقى الكومن كورد او الكورايزا. يا عمر هو اللي بيخبط فاضي افتح له بص يا عمر الكومن كود او الفرايزه يا عمر يا ولاد انا بعرف اتعامل في اسوء الظروف انا كان عندي مجموعه ولاد اساتذه اول الله محمد يبقى قاعد كده والواد ابن الاستاذ الثاني وراه كلهم كانوا ولاد اساتذه ما بيحبوا قال ايه هم وايت ريس مش عايزين ياخدوا دروس مع بقيه البشر فكان طول ما هم قاعدين كنت بديهم في العياده لو عند قاعه في العياده كده فكان كل شويه اللي قاعد ورا يتفف قفل اللي قدامه اه والله لا وايه شوف الاجرام الولد يحط رجله في ظهر البنت واسمع الم وانا شغال واسمع مش عارف بوكس اشتغلنا مع فاسوء الظروف فاسكت والا علاك هنا زي المره اللي فاتت بص يا عمرو والنبي تبقى تتصل باحمد تشوف ما يجيش بس يكون عيان بس كومان كولد او فرايزر الكومان كولد ده بيجي لنا كلنا نزله برد مفيش حد ما جالوش نزله برد تمام وما تقوليش فاكسين يمنع من نزله البرد الكوست اوف اورجانيزم راينو فيروس من واحنا في سنه ثالثه وهو يقول لك ايه اكتر من 100 انتيجينيك تايب ده دلوقتي اكيد اكتر بكتير قوي معايا بس خلي بالك اسمه راينو فيروس مش انفلونزا فيروس احنا خطا بنسميها انفلونزا لكن هي صح اسمها ايه كومان كولد في فرق بين انفلونزا وكومان كولد معايا طيب يبقى ده كوست اوف اورجانيزم راينو فيروس المود اوف ترانسميشن دروبليت انفكشن الدكتور عمرو قاعد جنب الدكتور عمر تمام عمر نف في المنديل وحط المنديل على الكرسي اللي جنبه فعمر بيحبه فراح مخمس معاه تمام وبالتالي اتعلم هي دي دروبليت انفكشن هي دي دروبليت انفكشن معايا يا ولاد تمام البري ديسبوزنج فاكتور بقى الاوفر كراودنس انت جاي تاخد درس ليه في اوضه ضيقه وقاعد فيها انت واحد انت فاهم اوفر كراودنس انت راكب الاتوبيس واحد عطس هيعدي كل الاتوبيس والاتوبيس مش فنتليتد معايا جاي اوفر كراودنس والبريوشن لو اميونيتي لو واحد عنده اميونيتي واطي علشان كده يقول لك ايه اللي عنده الايدز بلاش زياره اللي عنده مش عارف ايه بلاش زياره انت فاهم علشان ما يتعداش من ده اكسبوجر للتمبريتشر تشينجز ليه بقى انا قاعد في البرد دلوقتي خرجت مره واحده للحر او انا قاعد في الحر خرجت مره واحده للبرد ليه شطوره ديستراكشن للسيليا اسمك ايه سهيل شطور ايه عدي عدي شاطر يا عدي اكسبوجر للتمبريتشر تشينجز بتكسر السيليا مش احنا قلنا في الخليج يا جماعه تمام فاكر ولا لا ديستراكشن للسيليا انكيوبيشن بيريود يا دكتور عدي من واحد لثلاث ايام يعني بعد ما عمر خمس في المنديل بتاع عمر هيجي له نزله برد يا اما على اخر النهار يا اما ثاني يوم من واحد لثلاث ايام معايا ده فتره الحضانه او الكيوبيشن بيريود طيب نيجي بعد كده يا جماعه الى الكلينيكال برزنتيشن السيمبتومز بتاع المريض انا عايزك تفتكر نفسك وانت عندك نزله برد تذكر بعد ما عمر قعد جنب عمر عمر كان عمال يعطس ويرشح عمرو قال لك ايه يا دي اليوم اللي مش فايت الظاهر ياخد نزله برد على اخر اليوم او تاني يوم الصبح بدا يحس ان جسمه مهمد وبدا يحصل حرقان ورا مناخيره بيرنينج تمام وجسمه مهمد بول ايك تكسير في العظم وعطس عطستين الظاهر انا خدت نزله برد بص كلمه الظاهر دي اسمها البرودرومال ستيج او الفازو كونستريكشن ستيج او الاسكيميك ستيج لها كذا اسم معايا بصي الظاهر لكن لسه اعراض البرد ما ظهرتش يبقى جنرال بوني ايك تكسير في العظم لوكال دراينس بتحس بنشفان ريق معايا بيرنينج سنسيشن اوف ذا نوز ورا النوز بالذات بوست نيزل وسنيزنج لكن هل في اعراض برد بجد؟ لسه نيجي للمرحله اللي بعدها بعدها بشويعات قليله يحصل كاترال ستيج او فازوليتيشن ستيج او هايبريميك ستيج ما هي اسكيميك دي هايبريميك بقى كتار تمام وكتار معناها اديما وكوجيشن في النوز تمام اذا يظهر البرد الحقيقي هي دي البرد هي دي كلينيكال برزنتيشن بعد ما البرد ابتدى خلاص في جنرال فيفر هيديك ماليز انوريكسيا حراره صداع ماليز همدان انوريكسيا ملوش نفس الاكل خلاص بقى عنده برد لوكال ينفع الواحد يجي له برد على ناحيه واحده لبايلاترال نيزل اوبستراكشن بايلاترال نيزل ديستشارج الديستشارج ووتري بيرولان ولا ميكو بيرولان؟ ووتري ده بقى ووتري فيرال ده فيروس مش بص وصلت؟ يبقى اذا ووتري ايه نقول لي كوزو في بلاتر الوتري نزل تشارج سي سي برايمري وايه ده كومنست كوزو في بلاتر الوتري نزل تشارج ووتري من الهايبريميا من الفوسفوريتيشن من انكريز كابيلاري بيرميابيليتي. نيجي للمرحله اللي بعدها امتى تشك ان حصل سكندري انفكشن ان الوتر يبقى مخاط اصفر او مخاط اخضر مخاط مع الرقبه صديد. اذا الفيفر والهيليك والماليز زادوا بايلاترال نيزر اوبستراكشن هي هي بايلاترال ميوكوبيولنت بقى ميوكوبيولنت بعد ما كان وتري خلاص دخل على سكندري انفكشن يبقى ميوكوبيولنت نيزل تشارج. ستيج اوف ريكفري تحصل في حوالي 3 ايام ده فايرال سايكل لو ما حصلش سكندري انفكشن. حصل سكندري انفكشن ممكن تطول من اسبوعين لثلاث اسابيع معاه. يبقى اذا in about 3 days without secondary infection ودي ما لهاش كلينيكال بيكشر. يعني لما تيجي تكشف على عين عنده برد تلاقي عنده ايه؟ ولا حاجه خالص. مجرد ان انا اكشف على النوز الاقي كونجيشن في النيزل ميكوزا كفر ذا بوتري ديسشارج ده في الكاتارال ستيج. كونجيستد نيزل ميكوزا كفر بمخاط اصفر او اخضر ده في السكندري انفكشن بس. لكن اكتر من كده ما بلاقيش عنده حاجه فاهم؟ اهي يبقى كونجيستد نيزل ميكوزا اللي هي الكاتار مع وتري او ميوكوبيرولنت ديسشارج. لو في سكندري انفكشن نعم. لا محدش يعرف. هي دي الفيروس بيعمل كده. فاهم؟ لكن مالهاش تفسير. الكومبليكيشنز بقى. يا جماعه البرد ده ممكن يموت. البرد ده ممكن يموت، انتوا عارفين كده؟ انا حكيت لكم بتالي مره في واد عمال يسقط ماجستير مسكين يعني يسقط ماجستير كل مره كل مره نجح من ثالث مره. بعد شهرين سمعت حد كلمني قال لي فلان الفلاني اللي نجح من شهرين مات. مات ازاي؟ من نزله برد. نزله البرد ممكن تنزل على اللنج نيمونيا. انتوني كوين، انتوني كوين كان راجل عجوز بتاع عمر المختار عارفينه. كان راجل عجوز لما جاله نزله برد نزلت نيمونيا ومات في ثلاث ايام. معايا؟ فنزله البرد ممكن تموت؟ اه طبعا نزله البرد ممكن تموت. معايا؟ يعني نزله البرد ده فيروس. مش الانفلونزا بس اللي يموت، اه الانفلونزا مميت اكتر ولكن البرد ممكن يموت بسكندري انفكشن نيمونيا. معايا؟ انفكشن اوف ذا سراوندنج ستراكشر. جميع الانفكشنات في الاي ام تي بدات بنزله برد. راينايتس دخلت على الاوستيا ساينوسايتس. راينايتس طلعت على الاوستيكا تيوب تايتس ميديا. راينايتس نزلت على تحت فرنجايز لارنجايز بروكايتس. جميع الانفكشنات بدات بنزله برد. فيرال ذن سكندري بكتيريا. الفيروس كسر السيليا يا دكتور عدي. معايا يا اولاد؟ تمام؟ انوزميا. الانوزميا دي ممكن تبقى بيرمننت ديو تو فيرال بريفرال نيورايتس. اولا كلنا عندنا انوزميا ما بتشمش وقت البرد ولا بنستطعم. ليه؟ لان مناخيرك مقفوله فانت مش عارف تشم. طب استنى عليا. انت هنا بتقول لي بيرمننت وقت نزله البرد تمبوري. انت هنا بعد ما خفيت من البرد احيانا ما تشمش خالص طول حياتك. ليه؟ لان الفيروس دخل كسر الانفلاماتوري والفاكتور فيلمنتس فحصل لها بريفرال نيوروباسي اللي هي نيورايتس. معايا؟ وبالتالي ممكن تبقى بيرمننت الانوزميا؟ اه. ما سمعتش عن واحد جاله نزله برد وفقد حاسه الشم تماما؟ كتير قوي كتير جدا. دكتور بس مش السمال بيحصل لهم ريجنريشن انه بس السمال سنت بيحصل ريجنريشن في الكبار؟ النيوروبيثيليا ما سمعتش عن القصه دي خالص. ما بصراحه ما سمعتش. ده بيرمننت خلاص الموضوع ده. ده انا بيجي لي عيانين كتير جدا يقول لك انا فقدت حاسه الشم تكشف عليه ما فيش حاجه كان عندك نزله برد او عندك سكر يا اما يقول لك نزله برد يا اما يقول لك سكر. الاثنين بيعملوا بريفرال نيوروباثي. اقول له شكرا مالكش عليا. اتفضل خد كشفك من بره وروح. لا. التريتمنت بتاع الحاله. علاج الحاله دي ايه؟ انت ليه عمرو بتخمس في المنديل مع عمرو؟ افويد انك بروفيلاكسس يا اخي الوقايه خير من العلاج يعني. تمام؟ يبقى افويد البريديسبوزنج فاكتور. بص الكلمه الحلوه فاكسينيشن اوف نو فاليو. ما تتحجيش يا جماعه قبل الثوره كانوا يضحكوا عليك ويعملوا اعلانات ويقول لك ايه؟ تطعيم ضد البرد وما يجيلكش برد، ازاي؟ في بدايه الشتاء ازاي ما يجيلكش برد؟ هما بيكذبوا علينا، واحد من رجال الاعمال يستورد الفاكسين وعايز يبيعه، ده ممكن انفلونزا، لكن كومن كولد لا، ما ينفعش. فاهم ليه؟ ليه ما ينفعش؟ ميوتيشن ميوتيشن تمام؟ اكتر في الميتا تجيب الطايب. هو دكتور مرعي قال ان هم بيختاروا الفايف تايبس موست لايكلي بالظبط السنة دي صح، بس السنة دي هم ما يعرفوش السنة هيحصل فيها ايه. كيوريتيف يعني جراره لجراره. عمرو بعد ما جاله برد هيعمل ايه؟ عمرو اهو جاله برد هيروت في السرير. عشان احنا مش موجود يعني ولا ايه؟ لا علشان بحبك. اذا يرقد في السرير تمام، كومبليت بدريس ليتو فورم فلويدز، ويشرب سوائل دافئه. طبعا السوائل الدافئه يا جماعه بتعمل دايلوشن للاورجانيزم وينزل مع اليورين تمام. كومبليت بدريس ده في اي انفكشنات، لان لو عملت مجهود بتجهد عضله القلب فيحصل مايكاردايتس. اي واحد عنده انفكشن في اي حته في جسمه مهمل لازم يقعد في السرير ويريح علشان ما يجيش عضله القلب. يبقى كومبليت بدريس ليتو فورم فلويدز انتي بايوتيك تو بريفنت سكندري بكتيريال انفكشن عشان ما يدخلش في المرحله بتاع الانفكشن تمام. انالجيزك انتي بايوتيك تاخد قرص اسبرين بنادول وهكذا معايا. انتي هيستامينك عملوا لك بنادول كولز فاكره اللي هو انالجيزك باراسيتامول مع انتي هيستامين معايا. وفيتامين سي. فيتامين سي ليه؟ فيتامين سي ليه؟ عشان فيتامين سي ليه يا دكتور علي؟ علشان السيليا برضو، علشان السيليا بيريجنريت السيليا. اهدر لي بيريجنريت مش النيورو كثير فاهم؟ لان الفيتامين سي يا اولاد داخل في السن تسمى صح، يقول لك فيتامين سي بيزود المقاومه. يعني ايه بيزود المقاومه؟ بيزود مقاومه الجهاز التنفسي، ان هو بيريجنريت السيليا والسي البيزال لير بتاع الميوكوزا اللي هي السيمت سابستنس. بس ده حاجه كويسه. بس كده تمام. وهذه هي المجموعه يا اولاد. تروح للدكتور المستوصف وانت عندك برد يقول لك انا هديك المجموعه. يعني ايه المجموعه؟ بيديك كبسوله مضاد حيوي تمام مع قرص بنادول او اسبرين مع انتي هيستامين مع فيتامين سي فوار معايا. يقول لك دي المجموعه خدها مره واحده. هي دي المجموعه، اكيد سمعتوا عن الاسم ده تمام. هي دي المجموعه، يبقى استخدمها في اليمع. ايه؟ لا ده بالعكس، ده اعلى نسبه حساسيه زي الخليج، ده عندهم كل حاجه. والله كان نفسي ابقى رئيس اليمن. والله الدولة الوحيدة اللي نفسي ابقى رئيسها. ليه؟ علشان موقعها عجيب جدا، ممكن تبقى أحسن دولة في العالم. والناس بتوعها بيرضوا بأي حاجة، بس عيبهم أنت ما عندكش سلاح كله. ده بيهزروا مع بعض بالدردة، ده جالي حالات، ده أنا جالي حالات من الطيارة مخصوص والله، وادي اللارينكس بتاعه متفتت. يعني انت زعلتني بروح اجيب الدندن من البيت واروح ضربك كده يعني عادي جدا عادي جدا. اللي بتاع اللي بتدخل جوه الجسم تتفتك ل 20 طلقه. يعني احنا كبرنا 9 ميل للبتاع. لا مش محتاج، ما فيش كلام. الانفلونزا عامل زي الفرد بتاع مصر، بس الفرد المدى بتاعه قصير معايا واللي ماسكه غبي. انا لسه جاي لي الاسبوع اللي فات الحادثه اللي كانت في دمياط دي اللي قالوا عليها. الواد ودنه متفتته من الفات، واحد ضربه مع القرب ودنه اتكسرت كذا حته معايا. طبعا فقد السمع تماما لان دخلت على جوه. شوكس سامعني بقى ايه؟ عايش وزي القرد. هو دول بيكرروا حاجه الناس دي. عندي شطاره ولاد. الانفلونزا الانفلونزا بقى سيميلر للكومن كولد مع اختلاف الاورجانيزم. الاورجانيزم هنا انفلونزا فيروس طيب اي بي سي، واحيانا يبقى سواين وهكذا. فده اتش 1 ان 1 وحاجات كتير قوي. احنا بنختار اللي على طول اللي موجودين على طول الاي بي سي. وفي اسيان 1 كلينيكال بيكشر زي نزله البرد ونفس الستيجز بس مور سيفير. مش تكسير عظم عادي، مش حراره عاديه، لا تمام. كومبليكيشن مور كومن، ده ممكن يدخل في مننجايتس تمام، ممكن يدخل في جيان باري سندروم بعديها، بيدخل في حاجات كتير جدا. نيومونيا نسبتها عاليه قوي معايا. فاكسينيشن كان بيضان لان انت حددت لي النوع وبالتالي فاكسينيشن كان بيضرب. الراينايتوميك ذات سماتها بقى الواد هو عنده راش عمال يهرش زي ما عنده راش في الجسم في الجلد عنده راش كمان في الميوكوزا ميوكوزايتس ودي اللي كانت بتعمل اكيوت نيكروفايزنج بتايتس ميديا. فاكر البرفوريشن شكله ايه؟ توتال مش عاجبني المستوى عايزين امتحان ايه؟ يلا انا دلوقتي لا والله دكتور بجد امتحان ايه ده لازم على الاسبوع الجاي الامتحان ايه ونص لا كويسين يعني ممكن يا دكتور بكره لا لا لا مش مفيش حاجه اسمها كده احنا بنتكلم بجد انت راجل بقرا وراجل ذكي وعندك معلومات كتير انت بعد اللي جرالك امبارح اكيد بصوا يا جماعه يوم الحد الجاي ان شاء الله امتحان اير ونوز لغايه ما نوصل مش هيذاكروا نوز لا السبت وير يعني نعمل يعني يومين مره اير مره نوز مش هيبقوا ما بين ايوه انا جاي لحد حضرتك بس ما تضحكش عليا يا دكتور مش هاجي يوم الحد لما ولا تزعل يوم الحد نمتحن نوز الله يطول ايه لا لا لا ما اقدرش تذاكر لي ايه دلوقتي وتسيب لي نوز ما ينفعش تمتحنوا يوم الاحد نوز ان شاء الله وعلى اخر الاسبوع نبقى نقول ايه كرونيك هايبرتروفيك راينايتس هنا ولا في البيت لا هنا كرونيك هايبرتروفيك راينايتس كرونيك انفلاميشن مع هايبرتروفي في الميكوزا معايا ده الديفينيشن بتاعه. بص انا عايزك بس تتخيل هذا المنظر. الصورة عندك في الكتاب لذيذة قوي. بص قارن هذه الصورة يا محمد. شوف الانفيرو تيربنت لارج ازاي. محمد يا بردان انت كنت بتسألني التيربنت هي ايه? بون كفرد بميوكوزا وصاب ميوكوزا هنا. بون كفرد بميوكوزا وصاب ميوكوزا بون وهكذا معايا? فبص الصورة دي لو سمحت. هايبرتروفي. بص الصورة اللي بعدها. اتروفي خدت بالك ماشي كلام سهل الفرق بينهم طيب لما نيجي ده البون كمان اكبر ماشي لا ما مش اكبر قوي بس استنى عليا بص بقى هو مش البون الاكبر البون هناك هو اللي كش التانيه هتعرف دلوقتي كرونيك هايبرتروفيك راينايتس ده سبيسيفيك ولا نون سبيسيفيك نون ليه هو في اورجانيزم اسمه تي بي سببها ولا سكليرو لا يبقى كرونيك نون سبيسيفيك راينايتس كاركترايزد باي هايبرتروفي اوف ذا تيربنتس بالذات الانفيل ليه لان هي الجزء اللي بيطصه الهواء وبالتالي بتبقى انلارج اريتانت الهواء اريتانت يبقى كرونيك نون سبيسيفيك راينايتس كاركترايزد باي هايبرتروفي اوف ذا ميوكوزا اوف ذا تيربنت سبيشالي ذا انفيريور الاسباب ايه اللي هيكبر التيربنت قوي هي كلمة كرونيك يعني ايه في اللغة؟ في الطب كلمة كرونيك يعني ايه؟ ايه؟ مولا فيمو مولا اكتر من تلك شهور صح لكن ايه تاني؟ صح كلامك مظبوط ايه تاني؟ جرادو كانسر لا ايه تاني؟ كرونيك it means repeated acute اللي انت بتقوله ده كرونيك specific mainly لكن كرونيك معناها repeated acute انا عندي كرونيك tonsillitis يعني يا دكتور يعني ما كل شهر اسخن وبرود في السرير يعني اكيوت وبعدين تخف انزل الشغل بعد شهر اسخن وارقد في السرير وبعدين تخف ريبيتد اكيوت ريبيتيشن معايا اللي هو الاكسسربيشن يعني فاهم وبالتالي ريبيتد اكيوت راينايتس كل شويه نزلت برد تكبر شويه كل شويه نزلت برد تكبر التربلت شويه كل شويه نزلت برد تكبر التربلت شويه ده هايبرتروفي شويه معايا بقى ايه كرونيك هايبرتروفي تمام ليه طب وليه كلمة ريبيتد اكيوت ليه يا بردان كلمة ريبيتد اكيوت ليه ريبيتيشن ليه ريكارنس علشان البريدسبوزنج فاكتور موجود واحد مقرف وعمال يدخن سجاير ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار خلاص البريدسبوزنج فاكتور موجود معايا وبالتالي هيجيله ريبيتد اكيوت وريبيتد اكيوت الم كرونيك يعني اذا نمره 2 عملت واحد فهمت الكلام بيرسيست البريدسبوزنج فاكتور عمل ريبيتد اكيوت الرجيك راينايتس حساسيه حاسيه الانف دي عباره عن حاسيه الانف دي عباره عن كل ما شم برفان كل ما شم وقت كل ما شم بتاع اعطس وارشح ومناخيري تاكلني. يعني اريتيشن كل شويه اريتيشن كل شويه اريتيشن كل شويه اريتيشن حصل لها هايبرتون. برولونجد يوز اوف دي كونسيستنت نيزال دروبس. في ناس يا اولاد اساتذه في الموضوع ده تلاقيه هو بيشرح لك الدرس في الكليه راح حاطط ايده في جيبه كده كان شغله مخنف شويه وراح عامل كده وراح قافل بتاعه وكمل الدرس تمام. تروح محل ما هدوم ولا بتاع تلاقي البيبي لك وبعدين حطها في جيبه ويكلمك ايه يا عم في ايه هو البان ده ريبيتد يوز او برولونجد يوز اوف دي كونسيستنت نيزال دروبس ده مصيبه. هو بيعمل ايه ده؟ الاوتريفين عارفين الاوتريفين طبعا البريزولين الافرين الالياتين ده بيعمل ايه ده؟ باز كونستريكشن كل شويه باز كونستريكشن باز كونستريكشن سيمباتوماميتك اكشن كل شويه سيمباتوماميتك سيمباتوماميتك باز كونستريكشن. المسكلوزه بتاع البلاد فيسل تبوظ الاستيك يبوظ فالبلاد فيسل توسع سيفير موز ديليتيشن بعد ما كان هو اللي بيفتح المناخير اتسبب في قفله المناخير كونجشن. سبحان الله وكاني بفتكر مره لما شفت عمرو وهو قاعد مذاكر ببنطلون البيجامه وبعدين عمرو من كتر ما هو متوتر البنطلون البيجامه كان ماسك على وسطه قوي فقعد يلعب في استك البنطلون كده يعملوا كده ويسيبوا يعملوا كده ويسيبوا كده ويسيبوا. بعد 10 ساعات من هذه الحركه هيحصل ايه؟ الاستك هيقوي والبنطلون هيوقع. هو ده اللي حصل يا اولاد رايلانس ميديكامنتوزا الاستك عمال فاهم فالاخر يهرهر ويوسع سيفير فاز ديليتيشن. فهمت يعني ايه رايلانس ميديكامنتوزا؟ ما تبقاش تشد الاستك معايا؟ دي رايلانس ميديكامنتوزا. ولاد على فكره الكلام ده هيتكرر مع اي برولونج يوز اوف دي كونسيستنت نيزال دروبس. يعني ممكن استخدم برولونج يوز اوف نيزال دروبس مع سيلان ان ممكن استخدم برولونج يوز نيزال دروبس مع كرونيك ساينسايتس مع الرجيك راينايتس كل اللي بيستخدموا نقط الانف هيجي لهم ده. الناس فاهمين خطا في الشارع ما تستخدمش نقط مناخير كتير اصل هيحصل ضمور. لا هو مش ضمور او هياثر على حدث الشام لا ده بيعمل كرونيك هايبرتروفيك راينايتس هايبرتروفيك في التيربلنت لان البلاد فيسل بتبقى باظ ديليتد لان المسكلوزه بتاعتها باظت وده غالبا بيرمنت. كلينيكال فيكشن بايلاترال نيزر اوبستراكشن بايلاترال ميوكويد نيزر السيرفيس اريا زادت مفيش اورجانيزم دلوقتي ولا حاجه ده الاورجانيزم وقف الاكيد اتاك اما ان بدون الاتاك مفيش اورجانيزم وبالتالي السيرفيس اريا بتاع الميوكو زادت فبقى في ميكوسكيشن كتير. انظر الى المدخن تلاقي كل شويه بيشن من ورا يطلع بخاط وينف من قدام يطلع بخاط ومناخيره مزكمه وهو بيتكلم صوته باين هو ده كرونيك هايبرتروفيك راينايتس بايلاترال نيزال اوبستراكشن بايلاترال ميوكويد نيزال ديستشارج. معايا؟ الديستشارج يجي من قدام ويجي من ورا. الساينس بقى هاجي اكشف عليه بالانتيرانوسكوبي هتلاقي ايه؟ انلارجن او هايبرتروفايد انفيريور تربلنت ده يمكن برد وعامل كونجيشن وايديما حط له باس كونستريكتور ماتيريال هات له حته شاشه بيس فوز وحط له باس كونستريكتور ماتيريال وحطها هتاثر؟ لا داز نوت شرينك شوف الكلمه حط له شاشه بيس فوز حته شاشه وعليها باس كونستريكتور ماتيريال معايا وحطها له في مناخيره وخليه يستنى بره خمس دقايق ويدخل لك او 10 دقايق هتلاقيها ما كشتش يبقى ده كرونيك اما لو كشيت يبقى ده بارد معايا يبقى داز نوت شرينك اون ابلكيشن اوف فازو كونستريكتور ماتيريال. انا عايزك تبص للسي تي دي علشان امتحان الصور هايبرتروفايد انفيريو تربنال طبعا دي الانفيريو ده الميدل ده السيفير ده الاثمويد ساينس الكلام ده هاخده المره الجايه في الساينسايتس. التريتمنت تريتمنت اوف جاكوز مش انت قلت لي ريبيتد اكيوت اتاك ريبيتد اكيوت اتاك والرجيك راينايتس التريتمنت اوف جاكوز نمره واحد ميديكال جربوا الاسترويد نيزل سبراي اللي هو البيكلوميثازون البيكونيز بتاع السعوديه الفليكسونيز في السوق النزاكورت الجديد النيزونكس معاه وهكذا يبقى ده استرويد سبراي استرويد انتي انفلاماتوري انتي ديبيتس معايا دكتور طب ما التربنت كبرت قوي ما تكسرها وتشيلها ممكن بس ما تكسرهاش كلها تكسر جزء منها تصغرها تصغرها اسمها ريدكشن وهنا نتذكر التجميل. واحد مناخيره كبيره قوي يجي لي علشان اعمل له تجميل علشان اصغرها له العمليه اسمها ايه؟ ريدكشن رايت بلاست بريديوس ات. واحد مناخيره صغيره قوي زي النمنم عايز اكبرها له بجيب له عظمه من هنا واسلك له الجلد واحطها تحت الجلد واخد تاخد شكل الموز وارجع له تاني يبقى دي اسمها ايه؟ اوجمنتيشن رايموبلاستي. يبقى في لما كبر اورجان في الجسم اسمه اوجمنتيشن، لما صغر اورجان في الجسم اسمه ايه؟ ريدكشن. وصلت المعلومه؟ هنا هتعمل ريدكشن ولا اوجمنتيشن؟ الديز اللي بعد كده الاطروف هتعمل ايه؟ اوجمنتيشن. يبقى ده ريدكشن، ده ريدكشن، ريدكشن اوف ذا انفيريور تيربريت باي ايذر عندنا نمرة واحد مؤقتا بارشل تيربريتوم. جيت وقصيت سبت شلت جزء وسبت جزء، هو في الواقع اللي بتساب الانترو 1 ثيرد ويتشال الاسترو 2 ثيردز. ايه رايك لو انا شلتها كلها؟ مش هيشال توتال تيربريتوم. ليه؟ هو انت بتشبه التيربريت، انت بتشبه فوق. لا بس هي لو انا شلت التيربريت كلها يحصل ايه؟ المناخير وسعت قوي فالهواء يدخل كتير قوي، والهواء لو دخل كتير ينشف الميوكوزا زي بالظبط لو ساعتك فتح بقك كده ليل ونهار يحصل ايه؟ اتروفي. يبقى بعد ما كان هايبرتروفيك بقى اتروفيك راينايتس. وصلت المعلومه؟ يبقى افويد انك تعمل توتال تيربنكتومي، بتعمل بارشال تيربنكتومي. قال لك التيربنت دي فاسكولار فهتنزف فاعملها بالليزر، يبقى ليزر تيربنكتومي برضه بارشال ولكن ليزر. انا بعملها بصراحه جراحه، ما بحبش الليزر في الحاجات دي خالص. والحمد لله عمرها ما نزفت وماشيه كويس، ولكن الليزر فيه مزايا كتير، ان العيان ممكن يروح في نفس اليوم لانه مفيش ميدنج بيحرق معايا، اما ده لازم يبات في المستشفى. نيجي بقى السبميوكس دايتيرمي. عارفين الدايتيرمي بتاع الجراحه؟ حد شافه؟ اللي هو بيكوي البلاد فيسل. هو بيكوي البلاد فيسل ازاي؟ مش بيحرق؟ اه. طب ما استخدموا الطريقه دي، جابوا بروب طويل اللي هي ابره طويله كده متوصله بالكهرباء بالدايتيرمي والعيان نايم بينك كلي. بصوا الايه دي؟ ده عباره عن احط الابره تحت الميوكوزا هنا واروح نوصلها، تقوم الحته دي تحرق، تقوم الميوكوزا تكش هنا، تكش هنا، تكش. فهمت اللعبه؟ يبقى صب ميوكس من تحت الميوكس كاني بدخلها تحت الجلد، وبعدين احرق الصب كيتينس تيشو، يقوم الجلد يروح لازق في البوم يقوم كشت. طب ليه يا دكتور ما حرقتش الميوكوزا نفسها؟ سيفير بينفول بعد ما يفوق من بينك سيفير بين، تمام؟ على ما يحصل لها ريجنريشن. اذا انا حرقت من تحت الميوكوزا، بس في حاجه البول لسه زي ما هو اللي انت قلت عليه هيرجع تاني بعد سنه. انت فاهم؟ علشان كده في ريكارنس هنا. ولازم تفهم عيانك والا تبقى بتكذب عليه، يبقى لازم يكون في ريكارنس. اما البارشال تربريكتومي مفيش ريكارنس، والليزر تربريكتومي مفيش ريكارنس. الكرونيك اتروفيك راينايتس موضوع مهم جدا بيجي نظري. الاتروفيك راينايتس، كرونيك اتروفيك راينايتس، اكتب عليه باللغه العربيه الفصحى فوق خالص يا محمود، اكتب يا محمود في الكتاب. عايز تسخنه؟ يا ولد انت سنكوا كام؟ 18؟ توريس صغير يا سيد، الريموت بتاع التكييف يا سيد. ده بره الجو حر قوي، الجو حر النهارده فعلا. النهارده الجو حر؟ اه. لازم ايه؟ يا راجل انت على شايف ما جبتها على السيره، لازم تبرد. لا 17 يا ولاد. بس شباب واقف. احنا فين؟ احنا فين والصفر فين؟ 23 اهو علشان ال 23 النبي يا عمرو اسكت يا عمرو، لما الدنيا تسخن ابقى اسقعه لك. بصوا يا ولاد، كتبت باللغه العربيه الفصحى الست اللي بتجيب ريحه وحشه من مناخيرها هي مش شامه وجوزها شامه. اكتبي يا دكتوره زينب. الست اللي بتجيب ريحه وحشه من مناخيرها هي مش شامه وجوزها شامل. ده الاتروفيك راينايتس. على فكره لو قال لك اتروفيك راينايتس وسكت هي كرونيك اتروفيك راينايتس. برضه سبحان الله، بص السي تي كشت ازاي؟ تربنت. شوف كشه ازاي؟ تمام. الديفينيشن بنقول ده عباره عن كرونيك نون سبيسيفيك راينايتس برضه كاركترايزد باي اتروفي. اتروفي لمين؟ مش زي الهايبرتروفيك راينايتس هايبرتروفي الميوكوزا، ده اتروفي للميوكوزا والصاب ميوكوزا والبول. ايه ده؟ يا ريت كده وبس. والبلاد فيسل اوف ذا ميكوزا والجلانس اوف ذا ميكوزا والنيرفس اوف ذا ميكوزا كل الكونتنتس اوف ذا ميكوزا. ايه ده؟ يعني كل حاجه هتكش جوه المناخير؟ اه. تقوم المناخير تتحول الى فراغ واسع. فراغ واسع يعني ايه؟ رومي نوز كانها اوضه، رومي نوز من جوه. شوف الترم؟ تمام؟ اذا كل حاجه كشت من جوه بما فيها الصب ميكوزا والميكوزا والبلاد فيسلز والنيرفس والميكوزا الجلان والبولي تيربنت نفسها. معايا؟ الاسباب هو يا نوعين، يا اما تيجي برايمري. على فكره المرض ده في مصر، تمام؟ المرض ده في مصر، يعني لما تروح امريكا مش موجود زي الرايوسكليروما كده. يا اما تيجي برايمري يا اما تيجي سكندري. برايمري ليس لها سبب، لا يسبقها شيء، انا اسف، برايمري لم يسبقها شيء. اما سكندري، سكندري سبب، كان في حاجه برايمري وهي سكندري ليه. برايمري بتيجي بايلاترال مور ان فيميلز اوف انون كوز. برايمري في مين جاي بقى وحشه من مناخيرها هي مش شمال جوزها شامل وف انون كوز، بس احنا افترضنا خمس اسباب. فيرس دهب. دهب تمام. ديفيشنسي اوف فيتامين اي والايرن، لان الايرن والفيتامين اي داخل في الانتجريتي اوف ميكوزا. اوتو اميون ديزيز، لانه اي سائل مرض مش معروف بسميه اوتو اميون، اميون كومبلكس. هرمونال استروجين ديفيشنسي، قال ايه حصل والاستروجين ده موجود في الميل اند في ميلز، بس في الفيميل اكتر. قال ايه الاستروجين وقع، اللي في بتاعه وقع، فالاستروجين داخل في الانتجريتي بتاع السكين والميكوزا وكل حاجه. امال ليه مايكل جاكسون كان بياخد استروجين؟ عشان يبقى شكله حلو معاه، وبالتالي السكين يلمع وهكذا. عرفت ليه السكين بتاعك ما بيلمعش؟ تمام، خد استروجين. يبقى استروجين ديفيشنسي. بس على فكره سبحان الله الديزيز ده انا عمري ما شفته بالاستروجين سبراي، ده بيعالجوه بالاستروجين سبراي. انا عمري ما شفت الاستروجين سبراي بصراحه معايا، بس موجود بره. يبقى هرمونال ديفيشنسي اللي هي الاستروجين مايكل. اوتونوميك امبالانس يا دكتور مايكل، ايه الاوتونوميك امبالانس ده؟ سيمباثيتك اوفر اكتيفيتي او سيمباثيتك اوفر تون. حصل سيفير سيمباثيتك ستيميوليشن، سيفير فازو كونستريكشن، اسكيميا، راح حصل ديجنريشن واتروفي الميكوزا. تمام؟ بازيلا سوزيني اللي هي الكليبسيلا اوزيني انفكشن، جمع اوزينا معايا، ده الكليبسيلا اوزيني. واوزيني او اوزينا يعني بيتريفاكشن، تعفن. تعفن يعني الحواش معايا خلاص. ده دهب. نيجي سكندري بقى. سكندري السبب كان في برايمري وهي سكندري ليه. ديستراكشن ميكوزا، انا لسه قايل واحده مين اللي يعمل كرونيك اتروفكرانيتس، عمليه ايه؟ لو شلت التربنت كلها توتال تربنكتو، علشان كده بعملها ايه؟ بارشل. انت فاهم؟ فاهم يا محمد ولا لا؟ تمام؟ يبقى اذا اوبريشن از تربنكتومي اف توتال. ماشي الكلام؟ جرانيولوما يا دكتور، راينوس كليروما وتدمر الميكوزا كلها معايا، يحصل اتروفي. لوبس، ليبروزي، كل ده الراديشن، واحد اتعرض للراديشن الميكوزا اتدمرت، حصل لها اتروفي. ديفييتد سيبتم على وايدر سايد، سبحان الله امبارح. السيبتم في النص. طب افرض ديفيتد كده الناحيه دي وسعت قوي داخلها هواء كتير، يحصل لها اتروفي، يحصل لها كومبنساتوري هايبرتو، فاكر؟ خلاص. يبقى دي الاسباب، بس في الحاله دي هتبقى يوني، واخدين بالكم يا اولاد؟ في الحاله دي هتبقى يوني. الكلينيكال بيكشر، السيمتومز اربعه سيمتوم واربعه ساينس، سهله قوي. يا محمد خليك مركز معايا. ايه الاربعه سيمتومز؟ هو ايه اشهر سيمتوم في النوز؟ نزل اوبستراكشن. وايه الثاني اشهر سيمتوم في النوز؟ نزل ديسنشارج. اوبستراكشن وديسنشارج عامله زي الاير ديفنس وتينيتس. اوبستراكشن، اوبستراكشن ازاي يا دكتور؟ الكلام ده كلام فارغ. ده انت بتقول لي مناخير وسعت، يبقى اوبستراكشن ازاي؟ بص الحلاوه، العيانه ما عادتش حاسه بالهواء لان حصل ضمور في الغشاء المخاطي في الميكوزا، وبالتالي انا حاسس بهواء ساقع. هي مش حاسه بالهواء الساقع، فجالها احساس انها مسدوده. وصلت؟ لوس اوف سنسيشن، دلنس اوف سنسيشن. يبقى اذا نيزر اوبستراكشن ان سبايت اوف رومينوز، بالرغم من ان المناخير واسعه. ديو تو لوس اوف سنسيشن اوف اير كارنت، اير باسج. خلاص كده يا جماعه؟ اتروفي للنيرف اندنج والميكوزا. وصلت؟ فاهمينها دي؟ مفيش اوبستراكشن اصلا يا دكتور ابو شير. لكن احيانا يبقى فيه اوبستراكشن بجد امتى؟ لما يتكون كراست. الميوكوس ينشف يكون وده كاركترايز بكراست. ولكن العادي نو اوبستراكشن اصلا لان المناخير واسعه وهي ما عادتش مستمتعه بدخول هواء، جالها سبجكتيف سنس، سبجكتيف مش اوبجكتيف، سبجكتيف سنس اوف اوبستراكشن. نيدل ديسشارج، الديسشارج بتاعها عادي؟ لا، مخاط ناشف قشر. عارف يعني ايه كلمه قشر؟ عارف لما تكون في عز الحر في الجو الجاف وتلاقي البرابير بتاعتك نشفت؟ هو ده اسمه ايه ده يا مايكل؟ كراست. كراست كراست. الكراست ده عباره عن ايه؟ مخاط ناشف بيبقى لونه جرينش. بصوا للصوره، جرينش بلاك، جرينش بلاك، دارك جرين معايا. اوفنسيف الله، ما عشان كده بتجيب ريحه وحشه من مناخيرها اوفنسيف لان ده حصله بيوتريفاكشن. بس الريحه الوحشه نوت بيرسيفد باي ذا بيشنت. شوف الحلاوه، الحقيقه انا مش حساس، اللي حواليا هم اللي حاسين. فهمت الكلام؟ نوت بيرسيفد باي ذا بيشنت ايه؟ علشان عندها النوزميا يا اللي بتيجي تنام في الدرس، لان دي حصل اطروفي لكل حاجه. الفاكت فيلمنت اتروفايد تمام؟ النوزميا ليه حصل اتروفي للفاكتور ميكوزا وللفاكتور نيرف اندي؟ ابيستاكسس لما تشيل الكراست لازم تجيب دم ان ريموفر اوف ذا كراست. اربع سيمتومز تاني، اربع سيمتومز تاني. نيزر اوبستراكشن بالرغم من ان في رومينوز سبجكتيف لوس اوف سنسيشن. نيزر ديستشارج بيبقى كراست اوفنسيف وجرينش بلاك تمام؟ انوزميا علشان اتروفي ريفاكتوري فيلمنت وميكوزا. ابيستاكسس لما تشيل الكراست، حتى لو انت اللي شلت لها الكراست ما ممكن تيجي تكشف عندك تلاقي كراست جرينش بلاك، تشدها في الجفت بتاعك تروح ناسفه لانها لازقه معايا. كل ده باي اليوني السكندري لما تبقى تيربينكتوم او ديفيتد سيمتوم. لو تيربينكتوم على ناحيه واحده او ديفيتد سيمتوم معايا. الجرانيلوما تيجي بايلاترال، البرايمري كله بايلاترال. فاهم؟ لان ده مش معروف السبب. لو اوتو اميون هيبقى سيستميك ديزيز، لو اير وفيتامين اي ديفيشنسي يبقى سيستميك وبالتالي بايلاترال. فاهم؟ الساينس بقى اربعه ساينس برضه. دكتور عمر اجي ابص بالانتيرانوسكوبي، ده النورمال يا اولاد، ده النورمال انتيرانوسكوبي. ده السيبتم بيلمع، ميكوزا بتلمع، ده الانفيرو تيرمينت وده الميدل تيرمينت. والصور هنتعلمها ليتر اون بس مبدئيا يعني. شوف اللي معايا، هل هتلاقيها بتلمع كده؟ اتروفي دراينس، يبقى اتروفي اوف نيزال ميكوزا. اتروفي اوف ذا تيربنت، التيربنت كشف كشف جامد، يبقى اتروفي للنيزال ميكوزا نفسها، اتروفي للتيربنت. واحد واثنين عملوا ثلاثه رومينوس لان حصل اتروفي المناخير وسعت. صح يا مايكل؟ تمام. كراستيشن جرينش بلاك اوفنسيف، يعني الكراست دي سيمتوم وصاين معايا؟ الاقيها جرينش بلاك اوفنسيف معفنه، اجي اشدها العيان يعمل بليدنج، بتبليد من الروموفال. سهل الكلام؟ يبقى اربعه سيمتومز واربعه ساينز. على فكره انت هتستخدمهم مرتين الكلينيكال بيكشر دي، لان دي نفس الكلينيكال بيكشر بتاع الاتروفيك ستيج اوف رايدوسكليروما. ما اسمها اتروفي معايا؟ والرايدوسكليروما سبب من اسباب جرانيلوما. فاهم؟ دكتور هي اوفنسيف بسبب الكليبسيلا اوزوني ولا حاجه؟ الكليبسيلا اوزوني بتعمل بيوتريفاكشن. اه طب بيتفاكشن ده سبب البكتيريا اللي عامله بيتفاكشن يعني ولا ايوه ايوه ماشي بتعرف ايه؟ لو ما كانش هيجي ما هو في كذا سبب. ما هو ما اعرفش بقى، ما هي ثيوري. اي ديزيز في دول العالم الثالث ملوش علاج ومش معروف الاسباب. ده مرض من دول العالم الثالث، ما فيش بادجت فلوس بيتدفع. كل الهند غنيه ما بتصرفش على الفلوس، بتصرف على الامراض، بتصرف على الالكترونيات. فاهم؟ فأي مرض في دول العالم الثالث ملوش علاج ومش معروف في الأسباب، هو ده من أمراض دول العالم الثالث. معايا؟ لا بس احنا بقينا من العالم الأول، احنا عبرنا ثلاث مرات. أنت بتتكلم في إيه؟ أه عبرنا ثلاث مرات. ولما ناخد الرئاسة بعد ثلاث سنين يبقى عبرنا أربع مرات. ده قلة أدب أوي الكلمة دي، ضايقتني أوي أوي العبور الثالث. مع إني بحبه بس العبور الثالث دي قلة أدب أوي. لما يتساوى في نصر واكتوبر لا دي حاجه لا لا لا وحشه وحشه. طب ايه هو العبور الثاني؟ العبور الثاني ثوره 25 يناير، وان كنت برضه مش هساويها في نصر واكتوبر. بالرغم من انه كنا بنموت وكده لا تشوي نصف اكتوبر ابدا. لا على فكرة ما سمعتش الحديث بس سمعت دي بقى لان انا كنت نازل وداخل العيادة وهو بيقولها سبحان الله دي بقى سمعتها لا سمعتها بص ما تزعلش مني استحملني في الكلام انا هحترمك وانا عارف ان انت عبيط بس انا احترمك لاني مش لاقي غيرك لان الاوبوزنج بتاعك ما ينفعش فما تضحكش عليا وتقولي ان انا اذكى منكم ومش عايز اكمل الكلمه انت فاهم ما تديش على قفايا يعني لغه حرب انت فاهم فبص ما تضحكش عليا انا انتخبتك وبحبك وكل حاجه وبستقبلك لكن ما تنصحش عليا بقى ما تديش الرابور التالت ان انا مسكت ده انا ما بحبوش اطنط عليه ازاي ايه العربيه قاعده ليه ده لو اطنط عليهم ازاي يعني ايه ده مش فاهم الجو ده هو بيصلح على يعني بيخلي الناس اللي بتعمله هو بيصلح على الكل ما لا ما كده كده لو ما انتخبوش اصلا ما هو ده ما انتخبوش دول يخبطوا راسهم في الحيط مش فارقه والله انتخبني انا بعد ثلاث سنين واشوف اعمل ايه حتى لو انا نزلت قصاده اصلي وانا فاكرك انك نزلت ايه منصارين بديع ما تزعلش منك الباطل انه قطيع منصار واخد بالك اعملوا كذا اجري اعملوا كذا روحوا الاستاد دلوقتي اجري روحوا الاستاد وسحب ايه يا عم في ايه يا عم احنا مش شغال ده يا عم دكتور على طول قدام بيت كل يوم قدام بيت في التجمع ناس واقفه هو مش موجود الراجل مسافر في تركيا تحت البيت ليه ما سيبهم في الجامعه على فكره انا مش متضايق من الدعاء تمام ولكن لا يعني خليك لوجيك في لوجيك خلاص يا عم نكمل يا جماعه نكمل يا محمد نكمل ان شاء الله التريتمنت بقى بتاع الاتروفيك راينايتس الست اللي بتجيب ريحه وحشه من مناخيرها هي مش شامه وجوزها شامه تريتمنت الجلوكوز نمره واحد نفس التلات عناوين بتاع الكرونيك هايبرتروفيك راينايتس نمره واحد تريتمنت الجلوكوز نمره اثنين ميديكال تريتمنت نمره ثلاثه سيرش كافيين هما بالترتيب تريتمنت اوف جلوكوز ده في السكندري تايم انت فهمت الكلام؟ لها سبب رايوسكليروما جراجيلوما مش عارف ايه انت فاهم اراديش طيب ميديكال تريتمنت بقى الكالين نيزل دوش تدوسول بالكراست فاكره؟ كربوناتو يدوب بالكراست ليه؟ دلوقتي الست دي خايفه من ايه؟ خايفه جوزها هيطلقها ده بيجيب ريحه وحشه من مناخيرها اذا كل شويه تدخل الحمام تستنشق بغسول قلوي علشان الكراست تنزل تقوم مناخيرها ما تبقاش ريحتها وحشه بالاضافه الى هذا تحط رايحه حلوه في مناخيرها زيت بارافين النعناع تمام زيت البارافين على النعناع النعناع ده منت ريحه حلوه تمام فيعادل الريحه الوحشه من طول بارافين اويل نيزل دروبس موجود في السوق تمام من طول بارافين اويل نيزل دروبس يبقى انا قلت اثنين علشان الريحه تدو سولف الكراست ومن طول بارافين اويل نيزل دروبس 25% جلوكوز جليسرين نيزل باك اجيب حته شاشه بيسوكوز احط على عليها جليسرين وجلوكوز مركز واحطها في مناخيرها واغيرها كل يومين معايا اكتشفوا ان التركيبه دي بتنهبت البروتيوليتيك جروث بتنهبت الجروث بتاع الكليبسيلا اوزين طبعا ده كلام نظري عمرنا ما عملناه معايا دكتور ايه معنى كلمه فيتر فيتور يعني اوفنسيف فيتور يعني اوفنسيف زي فيتور هنا برضو في الاير زي فاول هي فيتور هي فاول هي اوفنسيف ما بتعملش ايه ما بتعملش ايه ايه ده البوتاسيوم ايودايد سيستميك البوتاسيوم ايودايد وظيفته ايه بيستميليت الجلاند تو سكريت بدل ما يحصل دراينس وبتاع انت فاهم واتروفي فده بيستميليت ده عامل زي الفيرون جلاند تمام استروجين لوكال سبراي لان ده من ضمن الثيوريز ميوكوليتكس علشان يدوب المخاط بدل ما يحصل له كراستيشن وينشف ما هو الكراست عباره عن ايه؟ مش مخاط ناشف هدوبه لك بميوكوليتكس ايرن وفيتامين اي واخيرا انت بعتك علشان موت الكليبسيلوزين. استخدموا الفورتم ولا الهواء، استخدم كل اللي انت عايزه، الكينيلونز ولا الهواء، ما بيتعالجش المرض ده اصلا، ملوش علاج. سيرجيكال بقى جاب ام سي كيو، سيرجيكال بقى جاب ام سي كيو سيرجيكال ده يا دكتور عمر وعمر ارجوك اسكتوا. دلوقتي انت بتقول لي المناخير بايبولي، لما تيجي تعالجها تضيقها مش كده؟ يبقى الايم ناروينج اوف نيزال كافيتي. علشان ايه؟ علشان الهواء اللي داخل يقل فيحصل ريجينيشن ميكوزا، كل ما الهواء اللي داخل كتير يحصل اتروفي، يدخل اكتر يحصل اتروفي اكتر، وهكذا فيشوال سيركل. ازاي بقى؟ هناك عملت ريدكشن، هنا هعمل ايه؟ اوجمنتيشن. الصوره اهي يا جماعه، انا بدخل من تحت الشفه العليا سب ليبيال، بص اسلخ الحته دي، وكل ده انا على العظم فاهم؟ تحت السكين، ما عورتش السكين. اوصل للانفيريور تيربلنت، الانفيريور تيربلنت صغيره، اروح حاطط على فكره الشفه السفلى اهي، دي الشفه العليا، بدخل من هنا بسلخ كل ده، لقيت التيربلنت صغيره اروح حاطط حته العظمه هنا عليها، واروح برجع الميكوزا بتاعتها تاني. يعني انا برفع الميكوزا من عليها واروح حاطط عظمه واروح مرجعها تاني، كبرتها. عظمه من الانتروسبيرو الى سباين، كارتليج من هنا، انت فاهم؟ وهكذا بون او كارتليج. يبقى ده سب ميكوزا اوجمنتيشن ببون او كارتليج. سبحانك يا رب. واحد اسمه يانج، اسمه يانج واسم على المسمى، وهو يانج فعلا، قال لك انت تعب نفسك ليه؟ انت تعب نفسك ليه؟ دلوقتي هو مناخيره واسعه قوي والهواء بيدخل ينشفها، اقفلها له يا اخي، اقفل له ناحيه واحده، يتنفس من ناحيه لمده سنه، بعد سنه بتاع حاله يكون حصل ريجينيشن ميكوزا ارتاحت، اقفل الناحيه الثانيه بس. يانجز اوبريشن ما بتنفعش، ما فيش اي حاجه بتنفع. يانجز اوبريشن دي ما بتنفعش ليكم، لكن سؤال الاس كيو ايه يانجز اوبريشن؟ اهي كله شرح فورنستري فورانير ذن اوبن اند ريل كلوز اوزر. معلش يا دكتور، الموضوع ريليفنت شويه، يعني بيقفلها يعني ازاي؟ اللاترال وول بيعمل لها ريفريشمنت والميديال وول ريفريشمنت، يعني بيرجعها ويخلط الاثنين في لابس بتاعها، يعني بيرفع الاسكين ده وبيرفع الاسكين ده وبيخلطه في بعض. سهل قوي، سهل قوي يا جماعه لو سمحتوا، اسمها يانجز اوبريشن، ركزوا. دكتور محمد، ناخد الجرانيلوم اوف دانوز، موضوع مهم جدا جدا جدا جدا. ما هو اهم موضوع في النوز؟ الميستاكسس، ده نمبر 1. نمبر 2 جرانيلوم اوف دانوز، ولما اقول جرانيلوم اوف دانوز معاه الاتروف جرانايتس كمان، وان كان الاتروف جرانايتس مش جرانيلوما بس في الاهميه يعني. يبقى موضوعين مهمين قوي في النوز، الميستاكسس وجرانيلوم اوف دانوز. طبعا السنسايتس مهمه وكل حاجه، ولكن دول واحد واثنين. جرانيلوم اوف دانوز ايه الديفينيشن؟ الامراض اللي فاتت ده كرونيك نون سبيسيفيك، اما دي سبيسيفيك اسمها جرانيولوما، يعني كوز باي سبيسيفيك اورجانيزم. كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن كاركترايز باي فورميشن اوف ماكروفاجز وكرونيك جاينت سيلز. امال ليه اسمها اوما؟ لان مكونه من ماس، الماس دي انفلاماتوري سيلز، جاينت سيلز وماكروفاجز معايا، وجرانيوليشن تيشو، عشان كده اسمها جرانيولوما. انواعها ينفع ابتدي بنوع غير الراينوسكليروما؟ لا، يبقى غلط. راينوسكليروما ده كومن انتجرومين ايجنت، سيفيلس، لوباس، ليبروسي، فانجل انفكشن. ونتذكر انت لو قاعد في استراليا او نيوزيلندا وقابلت هذا الشخص لابد انك تقول عليه ان هو مصري. استحاله، هو ده الشكل بتاعنا، انت فاهم؟ وعلى فكره اللي بيقول ان احنا مش من اصل فراعنه وان احنا ميكس والكلام ده، كل ده كلام فارغ، احنا ميكس فعلا، ولكن كلنا من اصل فرعوني 98 او 95 عشان نكون صادقين، ومش كلامي ده كلام الاجانب، 95% مننا في الجين الفرعوني، انتوا عارفين كده؟ نفس الشكل ده يا جماعه، نفس الشكل ده. الله اعلم بقى يا دكتور بقره، هل الفول والطعميه، هل مش عارف ايه، الله اعلم، بس هو نفس الشكل ده يا ولاد، شكل الرايمس كليروما معايا؟ طيب بصوا يا اولاد دلوقتي الراينوسكليروما اربع باراجرافات استامبا، لو قلت راينوسكليروما هم هم، لو قلت فانجوسكليروما هم هم، لو قلت لارينجوسكليروما هم هم، ايه هم الاربع باراجرافات؟ وبعد كده الباثولوجي ثم كلينيكال بيكتشر ثم الكومبليكيشن ثم التريتمنت. ايه الاربع باراجرافات؟ اديتا كومن سين انتجرا ومن ايجنت تاني؟ اديتا كومن سين انتجرا ومن ايجنت تمام؟ كوست باي كليبسيلا راينوسكليروماتس، المفروض الكليبسيلا روسيلا ده كليبسيلا راينوسكليروماتس. وهنا نتذكر الهيستوباثولوجي السنه اللي فاتت السلايدز بتاع الباثولوجي، فاكره؟ كان المنظر ده. ايوه شطوره ميكوريكسيلز، كان السيل اهي وفيها اثنين اورجانيزم ديبلوباسيلاي وحولها هيدروبيك ديجنريشن، فاكرها؟ تمام؟ سيل بيضه، حاجه بيضه، ده عباره عن جراد نيجاتيف انتراسيلولار. بصوا يا جماعه الشاف جوه الخليه، لا ما تتكلموش بقى عشان اخلص ارجوك. جراد نيجاتيف انتراسيلولار ديبلوباسيلاي دبل ديبلوباسيلاي مور كومن ان فيميلز زي الاتروف جرانايتس، وان كان الرانيوس كروما ميل وفيميل والاتروف جرانايت ميل وفيميل، لكن مور كومن مش اونلي معايا؟ طيب يبقى مور كومن ان فيميلز، وبتبتدي من 15 ل 25 سنه، انديميك ان سيرتن ارياز ان ايجيبت. بريزيدنشال اريا تمام؟ الشرقيه. سبحانك يا رب. تيجي تقول الفلاريزس، انت شرقاويه مشيره؟ امال زعلت ليه؟ لا هو عمرو اللي شكله شرقاوي ولا الهوا. لا هو انا بتكلم على المناخير الكبيره. بصوا يا اولاد، لما تقول فلاريزس تقول مور كومان في الشرقيه، لما تقول بالهارزيزس تقول مور كومان في الشرقيه، لما تقول رانوس كليروما مور كومان في الشرقيه، معايا؟ ولكن احقاقا للحق ان الرانوس كليروما مور كومان في شرق الدلتا كلها، من دمياط تأهلية شرقية منوفية، انزل تحت امبابة والهرم، انزل تحت الفيوم. معايا؟ ايه؟ بيحبوا يعيشوا هناك؟ لا مش قصدي كده، ده طبعا ده كومن قوي في الشرقية وفي امبابة والهرم. معايا؟ يبقى ده أربع باراجرافات، أنت ده كومن سيلينج جرومانشيبت تمام؟ الكوستوم أورجانيزم انديميك ان سيرتن ايريز ان ايجيبت ومور كومن في الفيميلز اسطنبا. نيجي بقى للباثولوجي. تمر الراينوس كليروما بثلاث مراحل، هو المفروض اربعه، الانفكشوال ستيج بعد كده ثلاثه، بس الانفكشوال ستيج مش مهمه. الاول يحصل اتروفي، بعدها يحصل هايبرتروفي، بعدها يحصل فيبوزس. وده الاختلاف بيننا وبين عين شمس. عين شمس يقول لك لا، الاصل عين يقول دي ستيجز، بدأت كده ثم كده ثم كده. عين شمس يقول لها دي تايبس، ده يا اما الطيب بالبدايه بادئ اتروفيك تايب، يا اما هايبرتروفيك تايب يا فايبروتيك تايب. فضلت لغايه من ثلاث سنين اقول زي بتاع عين شمس، اقول لا اكيد احنا غلطانين، لغايه ما عملت بحث مع ناس امريكان، لا اقتنعت فعلا واثبتوا لي لا فعلا هي ستيجز، ده بتبتدي اتروفيك بعد كده هايبرتروفيك بعد كده فايبروتيك، معايا؟ ده ستيجز. طيب اتروفيك، تخيل ان الاتروفيك سيميلر اتروفيك رانانس في كل حاجه، كل حاجه اتروفي للميوكوزا، للجلانس، للنيرفز، للفيسلز، للسب ميوكوزا، للبوليتيرمينت، رومينوز، كراست، اوفنسيف، كل حاجه بالكلينيكال بيكشر، كل حاجه. نيجي بعد كده الهايبرتروفيك، الهايبرتروفيك اسمها الثاني ايه؟ اكتف نوديولار نوديول هايبرتروفي، هي دي هايبرتروفي، هي دي ماسز هايبرتروفي، معايا؟ يبقى اذا على فكره الصوره دي بتاع الواد ده هو من جوه في ماسز عملت هايبرتروفي. الاكتف نيوترال ده عباره عن ايه؟ ايه اللي حقق ايه؟ ان الديول دي، ان الديول دي بتبتدي عند الميوكوتينيا جنكشن، عند جنكشن ما بين السكين والميوكوزا، معايا؟ الميوكوتينيا جنكشن ده، ان الديول دي عباره عن ايه؟ انفلاماتوري سيلز، جرانيلوما، روزر بودي، ميكوريك سيلز. الروزر بودي ده دي جنريتد برايت ريد بلازما سيلز، سيل اهي حمراء ومفيش فيها نيوكليوس، عامله كده دي جنريتد برايت ريد بلازما سيل، تمام كده؟ او ميكوليك سيلز اللي هي ماكروفاج وكانت الاورجانيزم جواها دي بلوباسيلاي وحصل لها هيدروبيك ديجنريشن، ماكروفاج انجلفد الاورجانيزم جواها، ده الميكوليك سيلز. طب لو انا خدت بايوبسي ولقيت روزال بودي وميكوليك سيلز احلف ان دي؟ وده سؤال ام اس كيو جا كتير قوي. all the following cells present in rhinos scleroma except lung hand cells. ايه lung hand cells؟ هو تي بي ولا سكين؟ تي بي. انت فاهم؟ لكن الفايبروبلاست تلاقيها في rhinos scleroma في الفايبروك ستيج. الميكوليك سيلز الروزال بودي انت فاهم؟ يا دكتور عمر ارجوك سيبك من الفيسبوك ارجوك. يبقى لما اقول لك ايه الدياجنوستيك ستيج تقول انهي ستيج؟ اكتف نودولار اكتف نودولار هايبرتروفيك. اخيرا الفايبروتيك ستيج يحصل فايبروزس انترنال فايبروس من جوه ناروينج واكسترا فايبروس من بره. وهنا نتذكر واحده يهوديه اسمها ستيف ليفني اظن لا تنسى ستيف ليفني دي مناخيرها تلاقيها عامله كده. ومن هنا ياتي الرينوس كليروما يقال انها انتقلت الى المصريين من اليهود وعلشان كده اسمها ايه؟ هيبرانوس. سمعت الاسم ده قبل كده؟ انت فلسطيني يا دكتور عدي؟ لا انت فلسطيني؟ هيبرانوس هيبرا هيبرا يعني عبري هيبرانوس. الهيبرانوس دي شكلها عامل كده لان دول اصلا عندهم رينوس كليروما كلهم ونقلوا لنا المرض عندنا ده. هم بيقولوا كده او يعني الناس بره بتقول كده ان الرينوس كليروما انتقلت الى المصريين من اليهود. انتوا عارفين اليهود كانوا بيشتغلوا عبيد عندنا انت فاهم؟ في كل حاجه الهرم بتاعنا في ايام سيدنا موسى يا ابني قريب يعني قريب على حد خف عني يا محمد بتتسلى عليا قال لك قريب على فكره ده بيقولوا كلام وحش قوي علينا. يقول لك احنا كنا عبيد عندهم تمام وكان في بعض المصريين عبيد برضه يعني خدام. فاللي حصل ان لما رمسيس الثاني فرعون غرق هو والجنود معاه الخدم هم اللي عاشوا كل الشعب المصري الرجاله ماتوا والخدم بتوع المصريين هم اللي عاشوا واحنا نسل الخدم. انتوا عارفين ان اللي بيقولوا علينا كده كمصريين شفتوا صورة الكلب شيمون بريس وهو متصور وراه الهرم وبقول اجداد اللي بنوا ده شفتوه ولا لا؟ ما هو ردينا عليه وقلنا له اجدادك فعلا اللي بنوه واحنا بنديهم بالجزم كانوا بيشغلوا خدامين فعلا الدنيا الفراعنه كانوا بيشغلوا خدامين يشيلوا الصخور انت فاهم؟ شوف الدنيا بقى رايحه ايه؟ الدنيا هترجع تاني هترجع تاني لا هترجع تاني هم يبقوا خدامين لما انا امسك الرئاسه احط الرواش كلهم في السجن واحط السلفيين في السجن والمحامين في السجن ويفضل المصريين بس. والله يا دكتور حاتم انت مع حمدين صباحي لا لا لا هحطه في السجن كلينيكال فيكشن كله هنعمل سكون كتير قوي يا عم الساحل الشمالي و لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الشمالي كده دي بص يا ولاد الكلينيكال بيكشر بص بقى يا محمد يا بورا انت النهارده مشعلب من اللي جرى لك امبارح. بص يا ولاد تمر الراينوس كليروما بثلاث مراحل كلينيكال بيكشر هو المفرش بثلاث مراحل هم اتروفيك ستيج سيميلر اتروفيك رينالز. حد يفكرنا 3 4 6 و 4 صغير حد يفكرنا بال 4 6 نيزل اوبستراكشن ان سبايت اوف رومينوس نيزل ديسشارج جرينش بلاك اوفنسيف النوزميا اكستكس لما يشيل الكراست تمام. الساينس بقى اتروفي الميكوزا اتروفي الانتربريت يؤدي الى رومينوس وكراست لما يشيلها ينزل جرينش بلاك. اكتف نودولار ستيج او هايبرتروفيك ستيج السيمبتومز لمؤاخذه في ماسز على الناحيتين عند الميكوتينيا جانكشن هيحصل لها ايه؟ بايلاترال ليزر اوبستراكشن بايلاترال ليزر ستشارج كراستي برضه. ليه كراستي؟ لان دي بتعمل سكن بالاتروف كراينيتس بتدستروي الميكوزا وبالتالي دراينس معايا يبقى كراستي. الساينس بقى على فكره جميع الجرانيلوما تعمل كراستيشن اللوبس الليبروسي السيفلت كلهم معايا. الساينس بايلاترال ليزر ماسز مينلي اند ميكوتينيا جانكشن. حط خط تحت كلمه ميكوتينيا جانكشن سؤال ام سي كيو تبتدي عند الميكوتينيا جونكشن لان اي جونكشن الاكتيفيتي بتاعته عاليه فيحصل عنده انفلاميشن حمومه وهكذا تمام. فايبروتيك ستيج بايلاترال ليزر اوبستراكشن الفايبروتيك ستيج الاول نتفق على اتفاق ستيفليف الفايبروتيك ستيج حصل فايبروزس من الخارج المناخير كرمشت عملت شكل ديفورميتي حصل فيبروس من الداخل المناخير ضاقت اوبستراكشن معايا يبقى ديفورميتي من بره ونارونج من جوه تمام كده الانفستيجيشنز اوف راينوسكليروما هاخد بايوبسي الاقي ممكن اكسلز اوف روزر بودي في الاكتيف نيدرال ستيج دايجنوستيك ستيج اتس ا دايجنوستيك ستيج معايا طب لو خدت بايوبسي وطلع فايبروبلاست انت شخصت كده راينوسكليروما لا لان الفايبروبلاست دي الاند ستيج بتاع اي انفلاميشن فايبروزس معايا كولاجين باندر وفايبروبلاست اما لو لقيت ممكن اكسلز اوف روزر بودي ده سبيسيفيك للراينوسكليروما كالشر not essentially needed ليه لانك لو لقيت بوكليك سيلز وروزر بودي الموضوع انتهى مش لازم كالشر بس قال ايه لو ما لقيتش ومصر على ان الدايجنوست بتاعك صح اعمل لها كالشر بس في حاجه انت هتعمل كالشر ازاي والاورجانيزم انترا سيلولار الزرع بتاعك هيفشل مش كده الكالشر هيفشل تقوم تعمل ايه تقول للدكتور الباثولوجي انا شايف راينوسكليروما يقوم يحط التيشو اللي انت خدتها بايوبسي في الخلاط يفرقع السيل يخلطها السيل تفرقع مينسنج طحن يطحنها يقوم الاورجانيزم يطلع من السيل يقوم يعرف يعمل له كالشر وصلت المعلومه يا دكتوره مريم افتر مينسنج اوف ذا تيشوز مين يا عم اللي هيقعد يحط في الخلاط ويبوظ الخلاط وبتاع انت فاهم الكومبليكيشنز بقى كلكم شفتوا هذا المريض لو عايزين تشوفوا عيانين بلغوني اول الاسبوع الجاي اصل هيبقى عيانين على حسابكم فاهمين؟ فلو عايزين تشوفوا قولوا لي الامتحان مفيش في عيانين معايا؟ لكن مستعد اجيب لكم لو عايزين 100 عيان اجيب لكم 100 عيان، عايزين 10 عايزين 20 وقت بقى. فالعيان ده كلكم معظمكم شافوا في الكليه بيقعد على باب العياده الخارجيه علشان يشحت من الناس اللي داخلين. ده عيان راينوسكليروما عيان مقرف جدا تمام؟ هو طبعا فيري ريتش عنده لغايه من 3 سنين كان عنده 3 ميكروباصات وربعتين معايا بس هو مقرف جدا تمام بس لما يجي لك ما تقولش ان انا بقول عليه كده علشان سايكولوجي كده بس ما يتضايقش تمام ما هو مريض برضه من الاول والاخر مريض يعني ربنا يشفيه فاللي بيحصل بقى ايه؟ اللي بيحصل الراينوسكليروما ركز يا محمد الراينوسكليروما خلي بالك من المنظر يحصل لها سبكيتينيس اكستنشن والسريشن اولا قبل ما اكمل الاند ستيج بتاع فايبروزس مش دي كومبليكيشن؟ ممكن تتحول لكانسر؟ كانوا زمان بيعالجوا الراينوسكليروما براديو ثيرابي فراديو ثيرابي كارسينوجينيك فيحول الفايبروس تيشو لفايبروساركوما ما عادوش بيعالجوها براديو ثيرابي لانها بنوين كونديشن والراديو ثيرابي كارسينوجينيك اقرا الان بي الاخيره اخر ان بي مكتوب بالاحمر اخر ان بي كانوا زمان بيعالجوها براديو ثيرابي ما عادوش بيعالجوها براديو ثيرابي لان كارسينوجينيك وصلت الرؤيه؟ تمام طيب نكبر الصوره بقى هذا المريض حصل له سبكوتينس اكستنشن والسريشن اهو السر اهي تمام حصل له اسندنج اكستنشن لفوق للاكن نيزو لاكن مالداكت اللاكن مالساكن فليم ده اهي هتشوفوه حصل له اكستنشن لتحت اللارينكس اهو اتخلق وعمل له تراكيوستوم لو فتح لك بقه يوم ما يجي لك خليه يفتح بقه هتلاقي فيه راينوسكليروما في البلد في الفاركس تمام نقول تاني الاكستنشن subcutaneous extension ulceration اهو extension لفوق وهذا اكتشاف مصري داكروسكليروما اسمها بدراو ساين الله يرحمه بدراو ساين داكروسكليروما زي البلد معايا لان الراينوسكليروما ديزيز المصريين وبالتالي معظم الاكتشافات مصريين فده داكروسكليروما لما تروح لاكريمال ساك داكروسيتس يعني انفلاميشن في اللاكريمال ساك تروح على ورا فارينكس فارينكوسكليروما تنزل لارينكس لارينكوسكليروما واللارينكوسكليروما سبحان الله ما تجيش الا سب بلوتك هنقول يعني ايه سب بلوتك لما ناخد اللارينكس معايا؟ التريتمنت العلاج ميديكال وسيرجيكال ميديكال ريفامبيسين اولا قبل ما اقول الميديكال الكرايزر دوش تنصور بالكراست احنا متفقين لان ده بيعمل كراست ريفامبيسين 600 مللي جرام بردي نفس جرعة التي بي على فكرة ده انت تي بي تمام نفس جرعة التي بي 300 صباحا و 300 مساء على الريق او 600 مرة واحدة عيبه ايه؟ بيصفر ويحمر فاكرينه؟ بيصفر العين ويحمر البول ما بيصفر العين بقى توكسيك جونز ويحمر البول. البول ده مش كومبليكيشن، ده طبيعته كده. بس العيان احيانا لما البول ينزل احمر يتخض يفتكره دم، فلازم تفهمه. يبقى السايد افكت يحمر ويصفر، ريديش سكالاريشن ويبقى توكسيك. ستريبتومايسين نوت يوزد ناو دايز برضه. تي بي كان بيتعطى 1 جرام انتراماسكولار بير دي ديلي لمده 40 يوم، وعلى فكره ل 50 40 يوم الا اذا جاله جونز يوقفه فورا. السايد افكت بتاع الستريبتومايسين اثنين برضه، اوتوتوكسيك ونيفروتوكسيك. فاكر الستريبتومايسين؟ ده مش اوتوتوكسيك بالواس، ده فيستيبلو كوكليوتوكسيك او كوكليو فيستيبلو توكسيك. فاكر؟ تمام. سيرجيكال بقى ريموفال اوف ذا ماسز بيتر باي ليزر، نشيلها بالليزر معايا. راديو ثيرابي نوت يوزد لانه كارسينوجينيك. فعلا؟ اه ما حاجه النهارده يا ولاد. بكره 7 الا ربع بالظبط. ليه يا جدعان؟ ليه لما وقعت كان 7 الا 5 بقى 7